بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب، نهارك سعيد. الفصل الأول. إذا كنت أعزب نهارك أبيض، وإذا كنت متزوجا نهارك سعيد. أحمد رجب. المجنون. رأينا محسن وداليا في منزل صديقنا عزيز ليلة رأس السنة، كان ينتحيان ركنا هادئا، وكان المشهد يؤكد أنهما عاشقان تفرغ كل منهما لحب الآخر. ولم نصدق بسهولة الحقيقة التي انكشفت لنا، وهي أن محسن وداليا متزوجان منذ 6 سنوات. وكان انضمام محسن وداليا إلى مجموعتنا كصديقين جديدين حدثا مثيرا لأيام طويلة. فقد كانت المشاهد الرومانسية التي تحدث أمامنا مدهشة حقا بالنسبة لزوجين لهما أقدمية في الزواج مدتها 6 سنوات. وكان محسن يتحدث إلى داليا كملكة، ويعاملها كأميرة، ويدللها كطفلة. إذا صار بجوارها طوقها بساعده، وإذا همت بالجلوس إلى مائدة كان خلفها يحيطها بالذراعين حتى تجلس، وإذا جلست عانقت أصابعه أناملها. وأطلقنا عليهما قيس وداليا، وأصبحت مشاهد الحب التي لا يظهران إلا في إطارها مادة خصبة لتهكم زوجاتنا. وصار التليفون في بيوتنا مشغولا بالساعات، زوجة على سماعة وزوجة على سماعة أخرى، وفي سلك التليفون دائما سيرة قيس وداليا. وكان صديقنا الدكتور نور أشدنا اهتماما بهذا الغرام الرومانسي. وقال دكتور نور إنه كطبيب نفسي قد درس شخصية محسن وتصرفاته، ويمكن القول بأن محسن يعاني حالة عقلية. مجنون؟ طبعا، لأنه يهيم غراما بزوجته؟ كلا، ولكن لأن نموه النفسي توقف عند طور المراهقة، المفروض أن يكون قد تجاوز هذه المرحلة. الحب الناري نفسه أو الغرام هو أيضا مجرد مرحلة. لا أحد يعرف كيف تحول التيار من جانب زوجاتنا من تهكم وسخرية إلى إعجاب ممزوج بالحسد لمحسن وداليا. أصبحنا نحن الأزواج نستشعر الحرج البالغ، وزوجاتنا يمصمصن الشفاة حسرة وحزنا على الحظ العاثر الذي ألقى بهن إلى أزواج نسوا تنهدات الحب والهمس والغرام. ولم يكن أمامنا كأزواج للإفلات من هذا المأزق إلا التعلق بالأمل، الأمل الذي لاح لنا، وهو أن يثبت الدكتور نور لزوجاتنا أن محسن مختل العقل. فلقد تحول محسن في نظر الزوجات إلى مثل أعلى للزوج الباهر الذي يضفي على الزواج سحر الحب ورومانسية الغرام، ويستطيع بحرارة عواطفه المتجددة دائما أن يقهر الملل ورتابة الأيام. وعندما انسحب صديقنا عاطف من لقاءاتنا بحجة كثرة العمل، لم أكن أعرف أن انسحابه يخفي وراءه حكمة. فلقد قال لي فيما بعد إن رومانسيات محسن وزوجته التي تجري أمامنا أعيننا تمثل أخطر الأفكار الهدامة. وصدق الرجل، فذات مساء قالت لي زوجتي: برامج التلفزيون مملة الليلة. فقلت لها: ماذا تقترحين، نخرج؟ قالت بحماسة بالغة: لا، نتكلم في التليفون. فرددت: نكلم من؟ فقالت: أنا وأنت نتكلم معا مثل داليا ومحسن، إنهما يتحدثان في التليفون بالساعات في البيت، هو في غرفة يمسك بسماعة وهي في غرفة أخرى. فقلت: من قال لك هذا؟ ردت: داليا. فتساءلت: ولماذا لا يتحدثان وجها لوجه؟ فقالت: التليفون فيه رومانسية. تصور ماذا قال لها محسن وهو يحدثها من الغرفة الأخرى: يا حبيبتي، عندما تغادرين الغرفة التي أجلس فيها إلى غرفة أخرى فإنني أشعر بالغربة. تصور. اسمع، سأذهب أنا إلى الصالة وحدثني أنت بالتليفون من هنا. وبسرعة اختفت زوجتي، ثم جاءني صوتها من عبر الممر: ارفع السماعة وكلمني. رفعت سماعة التليفون وقلت لها: تحت أمرك أفندم. فقالت: كلمني. فقلت: ماذا أقول؟ فقالت: ما كنت تقوله لي زمان. فتساءلت: ماذا كنت أقول زمان؟ تعرفين أني ضعيف الذاكرة. قالت: كنت تعبر لي عن حبك بالتليفون. فقلت: ولكني أحبك في كل لحظة وليس في التليفون فقط. فقالت: كلامك حلو، استمر. انتظرت زوجتي برهة لكي أتكلم، لكنني لم أجد كلاما، فعادت تقول: تكلم، ألا تعرف ماذا يقول الإنسان عندما يمسك سماعة التليفون؟ فرددت: يقول ألو، وإذا كان إيطاليا قال برونتو. قالت بعصبية: إذن فأنت لا تنوي أن تكلمني في التليفون. ووضعت زوجتي سماعة التليفون بعنف، وبدأت أزمة حادة. ولم أكن وحدي ضحية هذا المذهب الجديد، المحسنيزم، فلقد انتشرت ردود الفعل في كل بيت. في بيت صديقنا رشدي مثلا، سألته زوجته ثريا: لماذا لا تفعل مثل محسن؟ قال في غيظ مكبوت: ماذا يفعل محسن؟ فقالت: عندما يتأخر في العمل عن موعد الغداء يرسل إلى داليا باقة زهور ومعها سطور حب رقيقة يعتذر فيها عن تأخره. فتساءل: باقة زهور؟ من قال هذا؟ داليا زوجة المجنون. فقالت: أريدك مجنونا مثله. فترسل الزهور وكلمات الحب. فقال المسكين: ألا يكفي البيت مجنون، مجنون واحد أنت؟ فقالت: فعلا أنا مجنونة لأني أرتضي الحياة معك. وانهارت ثريا باكية. ازداد تعلقنا بأمل أن يثبت الدكتور نور جنون هذا الرجل الرومانسي الذي بدأ يحطم بيوتنا. فقد أصبح الدكتور نور طرفا في الخصومة، وبات يلعن ذلك اليوم الذي رأى فيه ذلك الملتاث محسن وزوجته المختلة عقليا داليا. ففي سبيل دراسة شخصية محسن جلس يستمع إلى زوجته الكريمة وهي تحكي كيف سيحتفل محسن وداليا في الشهر القادم بعيد أول لقاء بينهما. وقالت كريمة إن محسن وداليا سوف يعيدان تمثيل ما جرى في ذلك اليوم، فيسير خلف داليا في شارع الزهور بمصر الجديدة وهو يقول: ردي، كلميني، من أنت أيها الملاك؟ وسوف تنهره داليا بينما هو يصر على تعقبه. ظهرت معالم التقزز الشديد على وجه الدكتور نور وهو يقول: ما هذا العبث الصبياني؟ فأردفت كريمة تشرح: أصل القصة إن محسن لما لمح داليا من بعيد في القطار فأحس بسهم الحب ينفذ إلى قلبه وأسرع خلفها، غير أنه فقد أثرها في محطة القاهرة حتى لمحها مصادفة تسير في شارع الزهور فتعقبها ليطلب يدها من أسرتها. قال الدكتور نور بنفس الاشمئزاز: تقولين أنهما سيعيدان تمثيل هذا الهراء؟ فقالت: كما يفعلان كل عام. منصرفا بذهنه تماما إلى دراسة هذا الخبر الجديد، لم يلاحظ الدكتور نور أن زوجته مبهورة بالفكرة. لقد فوجئ تماما، وكريمة تقول له: لماذا لا نعيد نحن أيضا تمثيل أول لقاء بيننا؟ إن داليا تقول أن هذا يجدد شباب الحب. تأملها الدكتور نور مرفوع الحاجبين ثم قال: ماذا قلت؟ فردت: نعيد تمثيل ما حدث عندما كنت أزور عمتي في عوامتها، فانزلقت قدمي وسقطت في النيل، ومن العوامة المجاورة قفزت أنت إلى الماء بملابسك لتنقذ. وتسلط تأثير الذكرى على مشاعر كريمة، فطوقت زوجها بذراعيها وهي تتنهد: يا حبيبي يا نور. ثم أضافت: ليتنا نعيد تمثيل ما فعلناه. فقال: أغوص بملابسي في النيل في برد يناير؟ قالت في نعومة ودلال: وحياتي عندك. فجأة انتفض الدكتور نور واقفا في صيحة رهيبة: مختلة! ثم أردف يردد في صياح هستيري: مختلة، مختلة! ولم يكترث الجيران، فقد عرفوا منذ زمن بعيد أن مختلة هو اسم التدليل الذي يطلقه دكتور نور على زوجته، كما أن الصوت المرتفع الذي يسمعونه بعد ذلك ليس صوت بكاء الدكتور نور، بل هو كما قال لهم من قبل تنفيس دمعي. بصبر نافذ انتظرنا تلك الليلة التي دعونا فيها محسن ليرد على أسئلتنا: كيف الطريق إلى حياة رومانسية دائمة مع الزوج؟ ومن خلال المناقشة سوف يثبت الدكتور نور أمام الزوجات أن محسن مصاب بالجنون. وجاءت الليلة الموعودة وتألق محسن واكتسح. كان رائعا وكان منطقيا وكان حديثه جذابا مرحا، ودهشنا لأن الدكتور نور لاذ بالصمت، لم يناقش ولم يحاول أن يقنع الحاضرين بالنظرية التي توصل إليها أخيرا، وهي أن عظمة أنف محسن وشحمة الأذن عنده وفكه الأسفل تنبئ جميعا بأنه سفاح ودموي وأن داليا مصيرها أسود. قال محسن في تلك الليلة: لقد عرفت الطريق إلى السعادة الزوجية الدائمة من خالي، فبسبب ظروف خاصة عشت مع هذا الخال منذ طفولتي، وكانت في حياة خالي مأساتان: الأولى خوفه من أن ترفض مدام لولو الزواج منه، والمأساة الثانية هي أن مدام لولو لم ترفض الزواج منه. ففي بيت خالي رأيت الحب وكيف يكون جميلا ورائعا وهو ينبض بالحياة، ثم رأيت الحب وكيف يسقط صريعا بخناجر العشاق. لا تصدقوا أن الحب يسعى إلى الخلاص من نفسه، فالحب لا ينتحر أبدا، نحن الذين نقتله. وقد تعلمت كيف أحمي حبي من نفسي. قال محسن: في بيت خالي عاصرت حياة القبلة، كيف تولد على يد الحبيبة عند التعارف، ثم تنتقل إلى وجهها أيام الغرام، ثم تنتقل إلى جبينها بعد شهر العسل، ثم تنتقل إلى رحمة الله. وقد تعلمت كيف تعيش القبلات. قال محسن: وفي بيت خالي رأيت الحب يبدأ همسا، في الهمس يتفاهم الحبيبان، في الصباح لا أحد يسمع الآخر. أصبح خالي يصيح كثيرا، زوجته تصيح كثيرا بسبب غيرتها الشديدة، أصبحت شديدة التسلط والسيطرة، لم تكن تسمح لخالي بأن يدس أنفه في أي شيء في أي شأن من شؤون الحياة المشتركة. الشيء الوحيد الذي كانت تسمح له بأن يدس أنفه فيه هو منديله. قال محسن: في الحب كل طرف ينصت للآخر، ومن هنا يأتي التفاهم. ولم يكن التفاهم بين خالي وزوجته معدوما تماما، ففي سبيل هذا التفاهم سعي خالي كثيرا إلى فتح حوار معها كما سعت هي أيضا، وكان كل منهما لا يسمع حوار الآخر، وكان سكان الشارع يسمعون الاثنين. ولم يتوقف هذا كله إلا عندما انضم إلى الحوار طرف ثالث عاقل بدأ يستمع إلى الطرفين وهو قاضي الأحوال الشخصية. قال محسن: لقد رأيت عذاب خالي وشقاء زوجته بعد رحيل الحب، لكنني لم أكره الحب، الحب جميل، المحبون هم الذين يشوهون الحب. قال محسن: أنا لا أصنع معجزة كما تتوهمون، فما أبسط مطالب الزوجة لكي تغمر الزوج بالحب، إنها لا تطلب أكثر من الاهتمام والحماية والحنان ولمسة يد. لقد كان واضحا أن محسن قد قهر الدكتور نور تماما، ولكن الدكتور نور كان يتوعد أن يكشف حقيقة هذا المجنون، غير أننا نحن الأزواج خاب أملنا في الدكتور نور ولم نعد نثق في قدرته على مواجهة محسن. في اليوم الذي كان محسن وداليا يعيدان فيه تمثيل أول لقاء بينهما في شارع الزهور، قبضت الشرطة على محسن وهو يطارد داليا في الشارع، وابتسم الدكتور نور وهو يقرأ أن البلاغ كان من مجهول. عندما أحيل محسن إلى النيابة استمع المحقق إليه وهو يروي كيف أنه كان يعيد تمثيل مشهد أول لقاء بينه وبين زوجته. استنتج المحقق من هذه الرواية أن المتهم يعاني اضطرابا عقليا، فأصدر قرارا بإحالة محسن إلى المصحة لملاحظة قواه العقلية تحت إشراف مدير المصحة الدكتور نور. الفصل الثاني: الحرب بين المرأة والرجل. سوء تفاهم لا ينتهي، بل أن الحب نفسه قد يبدأ أحيانا بسوء تفاهم، كلمة منه كلمة منها، فعراك فاعتذار فابتسام فموعد فلقاء فزواج. والحب أيضا يعتريه سوء التفاهم والخلاف، وهذا الخلاف هو الذي يصنع التوابل العاطفية فيكسب الحب نكهته بالصد والهجر والعتاب والشكوى والتنهدات والأنين. والخلاف التاريخي بين المرأة والرجل يتخذ شكل الحرب العنصرية، حيث يرى الرجل أنه من الجنس الآري أو سوبرمان، فهو الأقوى والأعظم والأفضل والأنبل والأكثر ذكاء، بينما ترى المرأة أنها من الجنس البربري المتوحش المولع بالغدر. وفي أحيان أخرى يتخذ المرء الأمر شكل الاشتباك الحربي الذي تذاع بعده البلاغات العدائية الكذبة، فتسمع رجلا يقول بكل ثقة: إنني أتسامح معها لأن التسامح فضيلة الأقوياء. وتدرك على الفور أن البلاغ كاذب، لأن الرجل يقول هذه الكلمات وهو نزيل عنبر الكسور إثر نقله من البيت. وفي معظم الأحيان تكون الحرب إعلامية، حيث يحاول كل طرف أن يشرح معاناته وصعوبة الحياة مع الطرف الآخر وتضحياته من أجل مواصلة هذه الحياة. فهذا زوج يهمس في أذن صديقه إنه استدعى الطبيب لزوجته أمس بعد أن أصابها سعال وضيق تنفس وهرش مستمر في يدها، وتبين أنها حالة حساسية لأنها حاولت أن تفكر قبل أن تتكلم، ونصحها الطبيب بعدم التفكير نهائيا قبل الكلام. وفي الجانب الآخر في نفس المجتمع تهمس هذه الزوجة في أذن صديقة لها قائلة: إن زوجي قد يبدو لأول وهلة ثقيل الظل، لكنك لو جلست معه وحاولت محادثته فسوف تموتين من الضحك لشدة بلاهته. وتركز الحرب الإعلامية من جانب المرأة على جبروت الرجل وطغيانه. هذا رجل مثلا توفيت زوجته، وبعد فترة من رحيلها شعر بفداحة خسورته فسعي إلى تحضير روحها، وما إن حضرت روح الزوجة حتى قال لها: كم أنا شقي بعد رحيلك. فردت عليه: مسكين. قالت: طمئنيني، هل أنت سعيدة في العالم الآخر؟ فردت: جدا. فقال: أكثر سعادة مما كنت معي؟ فردت: طبعا، لا وجه للمقارنة. فتسأل: إذا صفي لي الجنة. فردت: ومن قال لك إنني في الجنة؟ ومن قديم الزمان وكلمات الرجل تحاول النيل من المرأة، ابتداء من الشاعر الروماني فيرجل الذي قال: إن المرأة أصل كل بلاء، إلى إسكندر دوماس الذي صاغ كلمات فيرجل بالمثل الذي ذاعت شهرته: فتش عن المرأة، إلى المثل العربي الذي يقول: إن النساء حبائل الشيطان. لكن المرأة تفوز دائما إذا كان الطرف الآخر في الحرب هو آدم، فقد يكسب آدم معركة ضده ولكنه دائما يخسر الحرب، سواء كان هذا الآدم جاهلا أو حكيما، صعلوكا أو عظيما، ضعيفا أو شمشونا. فإن حكمة سليمان الحكيم لم تصمد طويلا أمام بلقيس، ومارك أنتوني استسلم لقدره أمام كليوباترا، ودليلة حولت أقوى رجل في تاريخ البشرية من شمشون الجبار إلى شمشون الكنيش. بل أن المرأة الشرقية قبل أن تنال أي قسط من التعليم استطاعت وهي ترسف في أغلال العصور الوسطى أن تترك كلمات باقية على الزمان، بأن نفذت إلى الأمثال الشعبية واتخذت منها أقوى سلاح تخوض به الحرب الإعلامية ضد الرجل. ويتبدى ذكاء المرأة الشرقية الفطري في اللجوء إلى الأمثال الشعبية، حيث نرى المثل مزودا بالموسيقى اللفظية التي تكفل له الانتشار والذيوع. ونظرة واحدة إلى هذه المنشورات النسائية الخطيرة اللي هي الأمثال تؤكد أن مؤلفها لا يمكن بكل المقاييس أن يكون رجلا. هل من المعقول مثلا أن يكون مؤلف هذه الأمثال رجلا؟ لولا جارتي لانفقعت مرارتي، يغور الشهد من وش القرد، اللي يقول لمراته يا عورة تلعب بها الناس الكورة، اللي يقول لمراته يا هانم يقابلوها الناس على السلالم، بره وجلو وفرشتلك وانت مايل وايه يعدلك، الام تعشش والاب يطفش، متجوزة عدس عزب عدس، يا جاري اطبخي كلف يا سيدي، القرعة تتباهى بشعر بنت اختها، اللي ما تعرفش ترقص تقول الارض عوجة، العقربة اخت الحية تحت البرقع سم نائع، ومئات الأمثال تحمل بصمة المرأة وتدور حول اهتماماتها وهمومها. ولعل ما ألجأ جدتي إلى ابتكار الأمثال هو ما كانت تعانيه من ظلم وهوان، فقد كان بيت الزوجية ملكا خاصا بمن فيه للرجل، الرأي رأيه والقرار قراره، وعليها أن تطيع وتمتثل دون أن يكون لها حق الاعتراض. أو كما يقول المثل الذي أطلقه جدتي، مين يقدر يقول للغول عينك حمرة يا غول؟ ففي هذا المثل نرى جدتي تذيع منشورا يحمل رأيها الصريح في جدي، وهو أنه غول وعينه حمرة وحش كاسر. ومن الملاحظ أن هذه المنشورات أو الأمثال اهتمت اهتماما خاصا بقضية امتهان الرجل للمرأة وسحق كبرياء أنوثتها بالزواج عليها من أخرى، إذ تبرز في أمثال جدتي صورة الدرة أو الزوجة الثانية بشكل لافت للنظر، فقد كانت الدرة هي الشبح المرعب في حياة كل زوجة. فحرصت الأمثال التي أطلقتها جدتي على توعية المرأة للوقاية من خطر الزوجة الثانية، كالمثل القائل أصأص طيرك لألوف بغيرك. هذا المثل يعبر بوضوح عن استراتيجية نسائية ثابتة من قديم الزمان، وهي أن فائض المال عند الرجل يدفعه إلى الزواج من زوجة ثانية، فلا بد من قصقصة ريشه، أي تنظيف جيوبه أولا بأول. وإذا فرضنا أن الرجل مستعمرة نسائية ترفع المرأة عليها علمها، فلا جدوى من سيطرة المرأة على المرافق الهامة في هذه المستعمرة، العقل والقلب والأعصاب، ما لم تكن مسيطرة تماما على المحفظة. كذلك من الأمثال التي أطلقتها جدتي للتوعية من خطر الزوجة الثانية مثل شعبي آخر شبهت فيه الرجل بمخلوق شديد النباهة والذكاء، فقالت في هذا المثال لما يشبع الحمار يبعزق عليه. هذا تشبيه بليغ حقا، فالحمار عندما يشعر بالشبع يظل يطوح رأسه إلى أسفل وإلى أعلى بكيس العلف المعلق في رقبته فتتناثر محتوياته هباء وسدا. لماذا يفعل الحمار ذلك؟ لأنه حمار طبعا. وفي حث المرأة على اتباع سياسة أصأص طيرك أوضحت جدتي في مثل آخر أن أي شيء مهما صغر تأخذه الزوجة من زوجها هو مكسب، فقالت شعرة من جلد الخنزير مكسب، طبعا معروف من هو الخنزير. وقد استهدفت الأمثال الشعبية إحاطة كل امرأة علما بأن الزوجة التي تصبح لها ضرة سوف تجد نفسها طويلة اللسان قليلة الأدب لزوم الحرب الإعلامية والكلامية اليومية ضد الضرة. فيقول المثل طب الضرة مر ومن لبسه اتقل حياة. ومع ذلك فقد ورد في أمثال جدتي أن الضرة إذا أخذت زوجا من امرأة أخرى فإن هذا يمكن أن يحقق معجزة طبية هي شفاء الزوجة إذا كانت مصابة بعاهة الخرس. خدوا جوز الخرسة اتكلمت. واضح طبعا من هذا المثل قوة الصدمة التي تحمل الشفاء لكل خرصاء. إن جدتي في قضية الزوجة الثانية لم تنس أن تضع لكل موقف مثلا شعبيا من بداية المأساة إلى نهايتها. هذه مثلا السيدة أم الخير زوجة وأم عيال، فاتها أن تنفذ نصائح التوعية التي أطلقتها جدتي فلم تقصقص ريش زوجها، وكانت النتيجة أن الزوج أحب بنتا صغيرة هي عيشة ونوى أن يتزوجها، والجيران يضربون كفا بكف وهم يتساءلون بالمثل الشائع المعروف إيش جمع عيشة على أم الخير. أم الخير مذهولة لا تصدق الخبر، إنها تضع يدها على خدها ودموعها تجري تفكر في فعلة الرجل الخسيس الذي اتخذت منه زوجا تزهو به على الناس وحصنا أمينا تعوذ به وتلوذ في رحلة الأيام، فإذا به يجعلها موضع الشماتة. ويعبر المثل الشعبي عن موقفها هذا فيقول خدتك لواذ خدتك عواز خدتك أكيد العوازل كدت أنا روح. إننا نرى الآن جارتها العاقلة المجربة تقبل عليها وتحاول أن تواسيها وتبث فيها الصبر الجميل، فتقول لها هذا المثل الشعبي: العقل زينة لكل رزينة، وتردفه بقول مثل آخر: حرة صبرت في بيتها عمرت. هكذا تنصحها أن تتمسك ببيتها وأن تفوت على الزوج رغبته في أن تترك له البيت ليخلو له الجو مع عيشة. إنها تحذرها من التفريط في بيتها الذي عليها أن تتشبث به ولا تخرج منه إلا إذا طلبت طردا. خليك في عشك لما يجي حد ينشك. وتقتنع أم الخير وتبقى في بيتها، وشيئا فشيئا تبدأ تألف الموقف وتتعايش معه. أفاقت من الصدمة وبدأت في شن الهجوم المضاد على الزوجة الجديدة التي لم تظهر بعد، فتبدأ عن طريق الأمثال في إذاعة نشرة عدائية بأوصاف عيش عروسة زوجها: عمشة وعرجة كعنها خارجة، أرعب مشطين وعورب مكحلتين، الكوع مدبب والوش مهبب، الوش وش ديك والحال ما يرضيك. وتأتي العروس الجديدة إلى البيت، وجمع الزوج عيشة على أم الخير، وابتدأ النكد الأولي، والسبب كما يقول المثل: الغيرة مرة والصبر على الله. قضي الأمر ودخلت كل من عيشة وأم الخير مرحلة المواجهة. نحن نرى عيشة أكثر هدوءا وتماسكا، فهي الأكثر ثقة لأنها الأصغر والأجمل، ولذلك فهي تنظر إلى أم الخير باستعلاء وهي ترفع حاجبا وتخفض آخر، بينما أم الخير تقول لها: تاخدي جوزي وتغيري مدخيلي، أي منتهى الصفاقة أن تأخذي زوجي مني ثم تغارين عليه مني. هنا تقول العروس الجديدة باستخفاف: أغار منك أنت؟ تقول أم الخير: طبعا تغارين مني، لأنك تعرفين المستقبل، فما زواجك منه إلا نزوة عابرة، سوف يعود بعدها إلي تائبا نادما. خلي حبيبي على هواه، لما يجي أديله على قفاه. وهنا تنطلق ضحكة ساخرة من عيشة تهزأ بأم الخير التي تريد أن يحبها الزوج بالعافية: حبيني وخدلك زعبوط، قال هي المحبة بالنبوت. والزعبوط رداء ريفي صوفي، والنبوت هي العصا. ومعنى المثل أن الحب لا يمكن أن يكون بالرشوة أو بالإكراه. حبيني وخدلك زعبوط، قال هي المحبة بالنبوت. ويعقب قول هذا المثل من جانب عيشة ألفاظ غير كريمة موجهة إلى أم الخير، خاصة بشهادة ميلادها وما يشاع من أنها كانت مرضعة خوفه. وإذا ما طرحنا ردود أم الخير القاسية جانبا، وجدناها تفحم عيشة بقولها: الأدينة تحلى ولو كانت وحلى، أي أن الزوجة القديمة مهما بلغ بها السن ومهما هجرها زوجها فإنها تحلو في عينيه بعد ذلك ولو كانت في قبح الوحل. وكما يقول أبو تمام: وما الحب إلا للحبيب الأول. غير أن عيشة لا تحارب في جبهة واحدة، فإن جارات أم الخير بحكم العشرة وبحكم كراهة الخطر المشترك اللي هو الزوجة الثانية يمثلن جبهة أخرى معادية، فما إن تظهر عيشة أمامهن حتى تتلقفها ألسنتهن غمزا ولمزا عبر الشرفات والنوافذ. فهذه جارة تقول على مسمع من عيشة: ما يضايق الزريبة إلا النعجة الغريبة. وهذه جارة أخرى تشرح وجهة نظرها في جمال عيشة: قالوا للإردة تبرقعي، قال الدوشي واخد على الفضيحة. فترد الثالثة: خنفسة اتجوزت صرصار، دار بيها البلد محتار. ويعلق صوت الجارة الرابعة مستفزا: والكلام إليك يا جارة وإنتي حمارة. فإذا ما فقدت عيشة أعصابها وحاولت الرد، فسرعان ما تتلقى هذه الطلقة من الجارة الخامسة: يا واخدة جوز المرة يا مسخرة. غير أن عيشة لا تعتبر نفسها مسخرة، بل هي كما يؤكد واقع الحال أميرة مدللة، وهي بهذه المؤهلات صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، وأم الخير في رأيها هي الجارية. ها هذا الصراع على السيادة في البيت يبرز بوضوح في المثل القائل: لما انت ست وانا ست، مين فينا اللي يكب الطشت؟ وتستمر الحرب الإعلامية ضد الرجل في الأمثال الشعبية التي صنعتها المرأة، تفتح نارا عليه وتفضح مثاليه وتشرح المشاكل التي يتسبب فيها بنزواته وطغيانه، وهي حرب لن تهزم فيها المرأة أبدا. فالمرأة لا تملك سلاح الكلمة فحسب، بل أن دهاءها سلاح، وهدوءها سلاح، وضعفها الأنثوي أمضى سلاح. انظروا مثلا إلى هذا المشهد: رجل حانت لحظة احتضاره يمسك بيد زوجته التي عاش معها السنين ويستحلفها أن تغفر إهانته وتعذيبه لها وضربه لها، ثم أضاف وهو في النزع الأخير: لقد كنت دائما متسامحة فسامحيني. هنا نظرت إليه قائلة: متسامحة؟ من تظن إذن الذي وضع لك السم في المكرونة؟ وقال الدكتور عتريس: في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم اكتشفت أني أكلم نفسي، ويبدو أن كلامي مع نفسي بدأ بصوت هامس ثم أخذ يتدرج في الارتفاع حتى تنبهت إلى ذلك. إن كثير من الناس يكلمون أنفسهم ولا يعرف الواحد منهم إن كانت هذه الحالة قد جاءته فجأة أم هي نتيجة طبيعية للزواج ومسؤوليته، ولكنني أعرف جيدا لماذا أكلم نفسي. فالفضل في ذلك للبرنامج التلفزيوني الوقاية خير من العلاج. إن هذا البرنامج الذي اكتشفته زوجتي شجعني لكي أكلم نفسي. إذ استضاف طبيبا قال: إن من الطبيعي أن يكلم الإنسان نفسه أثناء التفكير، فما التفكير إلا حوار بين الإنسان وذاته، ولا مانع من أن يفكر الإنسان أحيانا بصوت مرتفع. لقد اكتشفت أن الحوار بصوت مرتفع بيني وبين نفسي يعطي للألفاظ وضوحا أكثر وقوة أكبر في الإقناع، وقد أتاح لي خلو المنزل من زوجتي فرصة المناقشة الذاتية في حرية تامة. ولم يقطع مسار هذا الحوار المثمر إلا جرس الباب. ظننت أن زوجتي عادت من عند الطبيب، ولكن الطارق كان جاري فؤاد، وقد بدا عليه الانزعاج واضحا وهو يسألني: من الذي تشتبك معه في هذا العراق الصاخب؟ فلما عرف أنني وحدي عاد يستفسر في دهشة: إذن من الذي كنت تقول له مرارا أنت حمار؟ إذا كنت يومها قد أخفيت عن جاري فؤاد أنني أتكلم مع نفسي، إلا أنني أصبحت أفعل ذلك فيما بعد دون خجل. فبفضل زوجتي أصبح جيراننا جميعا ومعهم فؤاد وزوجته من أشد المقتنعين بهذا البرنامج النافع العظيم الوقاية خير من العلاج. كلنا ننتظر موعده وننصت إلى نصائح ونستمد منه الوعي الصحي، فنحن جميعا قد تجاوزنا منتصف العمر وأصبحت مشكلتنا الصحية هي مشكلة صيانة، خاصة أن الدكتور عتريس أحد نجوم البرنامج ينبهنا دائما بعبارته المأثورة: إن كل الأمراض تكمن داخل جسمك، وكل مرض منها ينتظر أول فرصة له عند ضعف المقاومة أو المناعة أمامه. لهذا أصبحنا نزور الأطباء كثيرا، وفي أقل من شهر مثلا ذهبت زوجتي إلى أخصائي جهاز هضمي وطبيب عيون وأخصائي غدد ثم أخصائي أنف وأذن وحنجرة. صحيح أن نتائج الفحص والأشعة والتحاليل أثبتت أنه ليس هناك أي أثر لأي مرض، وصحيح أنني بعت نصيبي في قطعة أرض، ولكن هذا لا يهم، فالحيطة واجبة. ولعل أكثر ما شغل زوجتي بعد ذلك هو تلك البقعة الحمراء في ظهر يدها التي نبه إليها طبيب الأمراض الجلدية في البرنامج قائلا: عند ظهور هذه البقعة فعليك أن تقاوم الرغبة بحكها بأظافرك وسوف ترتفع درجة حرارتك، فاعرض نفسك على طبيب. عقب انتهاء البرنامج لاحظت زوجتي وجود تلك البقعة الحمراء في يدها، وبدأت تقاوم بصعوبة الرغبة في حكها بأظافرها، وباتت الليل تعاني والترمومتر في فمها يسجل ارتفاع نصف درجة. في اليوم التالي فشلت زوجتي في الحصول على موعد قبل شهر عند طبيب الأمراض الجلدية الكبير، وتوسلنا ببعض الأقارب من أصدقاء الطبيب الكبير فرضي أن نحجز موعدا مستعجلا ب100 جنيه بعد 4 أيام. وفي خلال تلك الأيام الأربعة لزمت المسكينة الفراش تتألم، وكلما توافد على غرفتها بالبيت وفد من الأهل والأصدقاء أرتهم البقعة الحمراء في ظهر يدها وانخرطت في البكاء. وكثر كلام مع نفسي، فهو يكثر في حالات الألم وحالات السرور. ثم زاد كلامي مع نفسي عن الحد المعقول عندما تأكد لي أن الطبيب استحق 100 جنيه عن جدارة، فقد اكتشف أن النقطة الحمراء على ظهر يد زوجتي هي نقطة من مطهر الميكروكروم سقطت على يدها أثناء استعمال الزجاجة. وعندما عرفت زوجتي أنها ميكروكروم زال عنها الألم تماما وتم الشفاء بحمد الله. على الشاشة الصغيرة ظهر الدكتور عتريس يردد كلمتها المأثورة: إن كل الأمراض تكمن داخل جسمك، وكل مرض منها ينتظر أول فرصة له عند ضعف المقاومة أو المناعة أمامه. ثم انبرى بعد ذلك أخصائي يقول: من المعدة تبدأ كل الأمراض، لكنك تستطيع أن تتقي شرها جميعا باللبن الزبادي. الزبادي صديق المعدة، الزبادي يطيل العمر، فلتكن وجبتك زبادي، وبين الوجبة والوجبة زبادي. وكان ولاؤنا للزبادي عظيما، ولم يعد لنا من طعام سواه. وعندما حدثت أزمة زبادي في المدينة أدركنا أن جارنا فؤاد هو السبب، فقد كان حريصا على أن يطيل عمره، وكان يتناول بين وجبة الزبادي ووجبة الزبادي وجبة ثالثة من الزبادي. وبلغت دقته في تنفيذ تعليمات الطبيب البرنامج درجة عظيمة، حتى أنهم نقلوه إلى المستشفى وأجروا له غسيل معدة، وجاءت سيارات المطافي لشفط كميات الزبادي من الشوارع المحيطة بالمستشفى. ولقد كان برنامجا حافلا ذلك الذي قدمه ذات ليلة الدكتور عتريس، سرد أنواع السموم التي يمكن أن يصاب بها الإنسان خطأ، وقدم معها الترياق المضاد لكل سم، وسجلت زوجتي هذه المعلومات النافعة على شريط فيديو، واتخذت من هذا الشريط مرجعا تستذكر منه الأعراض المختلفة التي تظهر على الإنسان عند تناوله كل سم، ثم طريقة العلاج، حتى أنها أصبحت عليمة بكيفية علاج حالات التسمم بأملاح النحاس والصودا والبوتاسة الكوية والليزول والأتروبين والكحول واليود والمخدرات وغيرها وغيرها. ولقد انتهت مذكراتها لهذا الشريط التلفزيوني بنظرة متأملة إلى كلبها الصغير تنجو، ثم ما لبثت نظراتها أن تحولت إلى فزع يكسو ملامح وجهها، وهي تنادي الكلب القابع أمامها: تنجو تنجو. سألتها وقد رأيت الكلب لا يستجيب للنداء: ماذا به؟ قالت: يا مصيبتي، واضح أن عنده أعراض تسمم بالكوكايين. فقلت: كوكايين؟ فردت: لا شك أنه كوكايين. فقلت: من أين جاءنا الكوكايين؟ هل تعتقدين أنه يشم الكوكايين من خلف ظهرنا؟ فقالت: انظر، هذه هي أعراض التسمم بالكوكايين: اتساع حدقة العين، الشحوب، بطء التنفس، سرعة النبض، العرق البارد. فقلت: لكن الكلاب لا تعرق يا حبيبتي، لأن ليس لديها غدد عرقية، إنها تلهث بدلا منه. فقاطعتني: هذا العرق بسبب الكوكايين. تجمع الجيران حولنا في شقتنا يواسون زوجتي الباكية، وزادت حالتها النفسية سوءا، لأن تنجو قاوم بكل المحاولات الأسعافات الأولية التي حاولت زوجتي أن تجريها له، فرافض شرب فنجان شاي أسود قوي ولم يستجب، وهي تحاول أن تساعده على التنفس الصناعي. وأسرعت زوجتي بالكلب إلى الطبيب، وبقيت في الشقة مع الجيران. وما لبث أن قال أحدهم: كان يجب أن تكون حريصا فلا تترك الكوكايين في متناول الكلب. فقلت: ولكني لا أتعاطى الكوكايين. فعلق آخر: يا رجل، لا داعي للإنكار. وقال ثالث ساخرا: لابد أن تنجو نزل إلى السوق واشترى لنفسه الكوكايين. وقال الرابع: تصور أنني لم أشاهد الكوكايين في حياتي، أرني ما شكله ولونه. أريد. ولم يكمل الرجل عبارته فقد نهرته زوجته القائلة: هل وصل بك الحال إلى أنك تريد تعاطي الكوكايين مثل هذا الشمام؟ كان حضور منى زوجة فؤاد إلى الشقة فجأة بمثابة إنقاذ لي. من ذلك الحرج القاتل، والجيران يرمقونني بنظرات رخيصة كشمام كوكايين. لقد جاءت منى تولو قائلة إن زوجها يدور في الغرفة بخطوات متثاقلة كفرانكشتاين ويتهته بكلمات غير مفهومة. صاح جار يسألها: هل فمه يلعب؟ قالت منى: إنه لا يكف عن تلعيب فمه. كيف عرفت؟ قال الجار: هذا ما كان يتحدث عنه برنامج الوقاية خير من العلاج. قال: إن هذه أعراض تيبس عضلات. لم أعرف ما الذي جرى لفؤاد في تلك الليلة، فقد انفضوا جميعا من حولي واتجهوا إلى شقة فؤاد، ومن نافذة المنور جاءت أصوات بعض الجيران الذين لا أعرفهم تتحدث عني. كنا نظن أنه مجنون وهو يكلم نفسه، لم نعرف أنه يتعاطي الكوكايين. طبعا، هل واسد كوكايين؟ وفعلا قابلته في الأسانسير مرة وكان في حالة هذيان يحدث نفسه ويشيل في الهواء: لعنة الله على المخدرات. عادت زوجتي وكانت سعيدة، فقد فحص الطبيب تانجو وأكد لها أن الكلب ليس مصابا بأي تسمم ولكنه يعاني بعض الاكتئاب ولا بد له من نزهة يومية. اضطررت أن أقوم بهذه المهمة مع الكلب بعد أن لزمت زوجتي الفراش، فلقد فتحت زوجتي التلفزيون فوجدت رجلا اسمه الدكتور راتب يصف هذه الأعراض: الرغبة في العزلة والضعف العام وإفرازات من الأنف والفم. ولزمت زوجتي الفراش وقد انتابتها هذه الأعراض، لكنها لا تعرف اسم المرض لأنها لم تشاهد البرنامج من بدايته. بناء على رغبة زوجتي اتصلت بالتلفزيون لأعرف عنوان الدكتور راتب الذي تبين أنه ظهر في برنامج آخر غير برنامج الدكتور أتريس. كان الدكتور راتب كريما ومهذبا، سألني متى ظهرت عليها أعراض المرض، فقلت: منذ يومين. فقال: هل تراها ميالة إلى العزلة؟ فقلت: جدا. فقال: وتعاني ضعفا عاما؟ فقلت: أجل سيدي. فتساءل: وريشها هل هي منفوشة الريش؟ فردت: ولكن زوجتي ليس لها ريش يا سيدي. فرد: فهمت يا سيدي، أنا كنت أتحدث في التلفزيون عن مرض نيوكاسل الذي يصيب الدجاج، فأنا طبيب بيطري. محاكمة علي بابا. أسعدني كثيرا أن تكون زوجتي فاطمة أستاذة في علم النفس، فهي تستطيع أن تحلل كل تصرف من تصرفاتي. إذا وقفت مثلا أمام المرآة فأنا مصاب بالنرجسية، وإذا دخلت إلى حفل متأخرا عن موعدي واتجهت نحو الأنظار فأنا عندي ميول استعراضية، وإذا ألقيت كلمة واجبة في حفل تكريم فأنا مصاب بحب الظهور، وإذا لبست ربطة عنق حمراء فأنا متخلف ذوقيا أميل إلى الألوان البدائية، وإذا حدثتها عن عدم ارتياحي إلى شخص ما فأنا أعاني من البارانويا أو جنون الارتياب والاضطهاد، وإذا غضبت منها لأمر ما فأنا مليء بالعقد النفسية، وإذا صلحتها شريحا مدى حاجتي إلى حنانها ولمسة يدها فأنا عندي ارتداد طفولي في الشخصية. وقد تركت للدكتورة فاطمة مهمة تربية الأولاد، فليس أفضل منها في معرفة خبايا النفوس وتقويمها، ورأيت أن أتفرغ تماما لعملي، وقد حرمني الانهماك في العمل من أن أجالس أولادي ولا حتى أراهم، إذ كنت أتعمد أن أغادر البيت صباحا قبل أن يستيقظوا وأعود وهم نيام، وذلك حتى أتجنب أن يستمع الأولاد إلى ملحوظات أمهم بشأني ويعرفوا أن أباهم مصاب بكل الأمراض النفس والعقل ابتداء من الملانكوليا إلى جنون الهلاوس. ثم فجأة وبلا تمهيد رجتني فاطمة أن يتم التعارف بيني وبين الأولاد وأن أخصص لهم بعد ذلك جانبا من وقتي حتى تستقيم تربيتهم. فتساءلت: هل فشل علم النفس؟ فردت: كلا، بل لا بد من السلطة الأبوية ذات الهيبة ليحدث التوازن. لم أفهم شيئا مما شرحته الدكتورة فاطمة إلا أنها أصبحت تخيف بها الأولاد، وأن هذا التخويف أحرز نتائج لا بأس بها. وقد شعرت بغبطة شديدة أن يكون في هذا البيت من يخاف مني. اشترطت على فاطمة ألا توجه لي أي ملحوظة أمام الأولاد تقلل من شأني، ويبدو أنها كانت في حاجة حقيقية إلى مساعدتي، فأقسمت لي أنها لن تنبس بكلمة تغضبني، فإن أحوال الأولاد في رأيها تقتضي أن أكون صارما مرهوب الجانب، فهي تخشى من الأخطار المحدقة بالأولاد. الولد الأكبر تامر استولت عليه هواية الرسم، وطارق الذي يصغره يهوى كرة القدم، وقد بكت أمه عندما سمعته يقول أن خفرع هو جناح أيمن النقل البحري. أما سامح فيظهر عداء سافرا لعلم الجغرافيا، وتقارير المدرسة عن الأولاد لا تسر، وحتى الصغيرة مها تشكو منها دائما المشرفات في روضة الأطفال. جلست في غرفة المعيشة أنتظر الأولاد الذين أمرتهم أمهم بأن يرتدوا أحسن ما عندهم للقاء بابا، حتى توحي إليهم بمزيد من الرهبة والاحترام لي. فملابس البيت العادية في نظر الدكتورة ترفع التكليف بيني وبينه. وبعد قليل دخل الأولاد، حيوني باحترام بالغ، فتعمدت أن أحييهم متجهما حسب أوامر فاطمة. وسعدني أن الأولاد ليسوا مثلي، إذ كانوا يبدو عليهم الذكاء. ما إن اتخذ الأولاد مجلسهم حتى قالت فاطمة بابا سيقضي الأمسية معنا. فتبادل الأولاد نظرات هي مزيج من الحذر والتوجس، بينما واجهني سامح بابتسامة عريضة لم تغب عن وجهه منذ دخولي. ونقلت الصغيرة مها بصرها بيني وبين صورة لي في ركن الغرفة أظهر فيها بشارب كثيف، فهمست لأمها بصوت سمعناه جميعا تسأل أين اختفى شاربي. نظرت لملامح غاضبة نحو البنت وغيرت فاطمة الموضوع وقالت مها كانت تريد أن تذهب اليوم إلى صديقتها ديما لمشاهدة القرد الذي اشتروه. فقلت لها لا داعي اليوم لمشاهدة القرد ما دمت الليلة ستشاهدين بابا. أجلت النظر بين الأولاد بقسمات غاضبة وأنا أقول ما هذا الذي أسمعه عن إهمالكم في الدراسة؟ اعتذر الأولاد يتأهبون للنقاش، بينما ظل سامح على ابتسامته العريضة فوق شفتيه. ما حكاية هذا الولد؟ إنني أخشى أن يكون متخلفا عقليا، مع أن أمه تقول إنه صورة طبق الأصل مني. وجهت حديثي الغاضب أسأل طارق إن كان خفرع جناح أيمن النقل البحري، وفي هدوء وثقة أجاب بالإيجاب، فاشتد صياحي ليفهم أن خفرع أحد بنات الأهرام، ورد طارق بنفس الهدوء بأنه يعرف أن خفرع أحد الفراعنة العظام، ولكن هناك أيضا حسين خفرع لاعب الكرة. وتساءل الولد ما ذنبي أنا يا أبي إذا كان اللاعب قد اختار لنفسه هذا الاسم؟ أخفيت هزيمتي بصيحة أخرى تستنكر هذه الهواية للكرة على حساب الدراسة والتحصيل، ثم قلت لماذا لا تدركون قيمة العمل؟ ألم يرى أحدكم النملة وكيف تظل تشقى وتعمل في مهارة وصبر ودأب إلى أن نرشها بالفليت وتموت؟ فقالت فاطمة أرأيت السفسطة؟ قلت في حزم دعيني أفهم ما يقول هذا الولد. قال سامح أقول أن النملة يجب أن نقتلها يا أبي، فهي حشرة ضار. قلت يا ابني أنا أتكلم عن المهارة والصبر والدأب في العمل. قال طارق إن اللص أيضا يتسلق المواسير في مهارة وصبر ودأب. صحت فيه اخرس يا ولد إفلاس، إننا أفلسنا أمام الجيل الجديد. لقد مر بخاطري ما قاله ذات مرة الدكتور عيسى زميل زوجتي في الكلية، إن كل جيل جديد يتحدث بلغة عصره، إن أولادنا لهم رؤيتهم الخاصة وأفكارهم، بينما نحن لا نغير من أساليبنا التربوية البالية وأفكارنا القديمة التي تعجز عن مواجهة الأفكار الجديدة الوامضة. أسرعت فاطمة تقول إن بابا يتكلم عن المجهود الذي ينبغي بذله حتى يمكن الحصول على أفضل النتائج، فقد كان أبوكم هو الأول دائما على أقرانه في الدراسة. والحق أن هذه التحية من فاطمة راقتني كثيرا، فأسرعت أقول للأولاد ذات مرة كان الترتيب الثاني فسودت الدنيا في وجهي وعزفت عن الطعام وكنت أموت من الحصر. قال طارق الثاني ولكنه ترتيب مشرف يا أبي. قلت رافعا يدي كي أسكته كنت أرفض أن أكون غير الأول. قال تامر في أدب طبعا نحن نعرف أن كل الآباء كانوا دائما من الأوائل، كل آباء أصدقائنا وزملائنا كانوا من الأوائل، وهذا طبيعي يا أبي، فالتدريس في الماضي كان أفضل، كما أن مستوى الذكاء فيجي لكم كان ممتازا. قال طارق: ما عدا والد شريف. قالت فاطمة: من هو شريف؟ ولد قليل الأدب. لماذا؟ ذهب إلى المدرسة التي درس فيها والده واستخرج من سجلاتها شهادة تثبت أن والده كان متخلفا في دراسته، وقد كان ينسب نفسه إلى باقي الآباء ويقول إنه كان الأول دائما. داهمني خوف غامض، ماذا لو ذهب أحد أولادي إلى المدرسة التوفيقية التي كنت أدرس بها وكشف عن سجلاتي؟ قال تامر: إن كل الآباء كانوا من الأوائل في الدراسة، أما والد شريف فهو حالة استثنائية. قالت فاطمة: لابد أنه كان غبيا. قال تامر: بالتأكيد. تلقيت إشارة خفية من فاطمة لكي تحدثني خارج الغرفة. خرجت، امتحت بي بعيدا وهي تهمس: أنت تعاني من سلبية الشخصية وتسلط من هم دونك على تفكيرك وسلوكك. قلت لها: أعرف ذلك، فقد قلت هذا من قبل. قلت أيضا أنني سهل الانقياد، أميل إلى التبعية لمن هم أقل مني شأنا. فقالت: بالضبط. فقلت: ولهذا كنت تابعا لك دائما. فقالت: لسنا الآن في محل شجار، أرجوك كن قويا مع الأولاد. ألم تقرأ في تقرير المدرسة عن وقاحة تامر تجاه فطاحل الشعراء العرب وخلافه مع المدرس بشأنهم؟ ألم تقرأ ما قاله سامح لمدرس الجغرافيا؟ عدت إلى الغرفة أشن حملة صياح جديدة. قال تامر: بالعكس، المتنبي والبحتري وأبو تمام عمالقة عظام، ولكنهم منافقون. ما من شاعر كبير إلا وقال قصائد المديح طلبا للمال، فإذا لم يجزل له العطاء انقلب شتاما يهجو. هل هذه أخلاق يا أبي؟ إنهم يعلموننا أن النفاق يجلب المال والعطايا. قال سامح: لقد سألني المدرس ما هو شكل الأرض، فقلت له إن الأرض كروية. فقال لي: من أين جئت بهذا الكلام؟ قلت له: من الكتاب ومن حضرتك. فسألني: افرض إنني قلت لك أن الأرض مربعة وقرأت أنت في الكتاب أن الأرض مربعة، فكيف تثبت أن الأرض كروية؟ قلت له: كيف أثبت أنها كروية وهي مربعة؟ فقال لي: أنت جحش. فقلت له: الجحش هو الذي يحاول أن يثبت أن الأرض كروية إذا قالت الكتب أنها مربعة. وهنا غضب المدرس. سرحت بخواطري أن ردود الأولاد التي تشكو منها المدرسة لا يمكن أن تشكل اتهاما للأولاد بالتقصير بقدر ما تشكل جمودا وعجزا على الجانب الآخر، ويبدو أن ابتسامة أفلتت مني مع هذه الخواطر. شجعت تامر على أن يقول: الحق يا أبي، نحن نعتز بك ولهذا نريد شهادة من شهاداتك الدراسية نعلقها في غرفتنا لتكون شرفا عظيما لنا وحافزا لكي نقتدي بك كأول زملائك في التفوق الدراسي. بحثت بسرعة عن رد ينقذني من هذا المأزق، وقبل أن أجد الرد جاءت الصغيرة مها بمفاجأة اجتذبت الاهتمام كله، إذ سألتني: هل ستأتي معي غدا إلى المدرسة؟ أفصحت مها عن خبر يذاع لأول مرة، وهي أن المشرفة طردتها من روضة الأطفال وحتمت عليها ألا تعود بغير صحبة ولي أمرها. فتسألت: لماذا؟ فقالت: لقد كانت الأبلة تحكي للأطفال حكاية علي بابا والأربعين حرامي، وعندما أتمت الحكاية سألت مها الأبلة: هل استولى علي بابا على كنوز اللصوص؟ فردت: أجل. فقالت الفتاة: ألم يسرق اللصوص هذه الكنوز من الناس؟ فقالت المدرسة: هذا صحيح. فقالت الطفلة: إذن فعلي بابا لص، لأنه استولى عليها لنفسه ولم يسلمها إلى الشرطة. فقالت المدرسة: كلا، علي بابا رجل طيب. فقالت الطفلة: بل هو حرامي. وانتهى الحوار بطرد البنت من الروضة. لقد كان وقع المفاجأة عنيفا على فاطمة، إذ نظرت إليها من وجهة اختصاصها كأستاذة علم نفس، فرأت أن الطفلة تعاني أزمة نفسية لأن الأبلة تبرئ علي بابا من السرقة. وأصرت فاطمة على أن مها لا بد أن تعرف أن علي بابا سوف يلقى جزاءه، وأنه لن يترك طويلا ليستمتع بأموال سرقها هو وزوجته الست مرتان. قالت فاطمة: فكرت في إجراء صغير لا بد منه. قلت: ما هو؟ قالت: نصحب مها إلى قسم الشرطة واتفق مع الضابط على تحرير محضر سرقة ضد علي بابا. ثم يتكلم الضابط في التليفون يأمر بالقبض على علي بابا. وقفت فاطمة مع مها خارج قسم الشرطة حتى لا ترى الصغيرة أو تسمع ما سوف أتفق عليه مع الضابط. ودلفت إلى المبنى وقادوني إلى غرفة الضابط فقلت له أريد تحرير محضر سرقة لعلي بابا. فتساءل الضابط علي بابا مين؟ فقلت علي بابا الذي استولى على كنوز الناس من الأربعين حرام. وضحكت تمهيدا لأن أشرح له الموضوع، لكن الضابط الذي كان يبدو عليه الإرهاق ضرب المكتب بيده داعيا الله أن يرحمه من أمثالي. وفي أقل من لمح البصر فوجئت بالشرطي العملاق الواقف بالباب يكمم فمي ويشل حركتي، والضابط يأمره بوضعي في الحجز تمهيدا لترحيلي إلى مستشفى الأمراض العقلية. المنفضة كانت السهرة في النادي بريئة حقا، ومع ذلك فقد انهمكت خلال عودتي إلى البيت في إيجاد قصة مناسبة لزوجتي أبرر بها رجوعي في الواحدة صباحا. فاللقاء بأعز رفاق الدراسة في الجامعة حدث بالصدفة وبلا ترتيب سابق، وقد كان ينبغي أن أتصل بزوجتي تلفونيا، ولكن الذكريات المرحة جرفتنا حتى جاوز الوقت منتصف الليل. ماذا أقول لزوجتي؟ صديق أصيب بأزمة صحية واضطررت لحمله إلى المستشفى. مثل هذه القصة قديمة جدا، فلقد كثر الأصدقاء الذين يصابون بأزمات صحية ليلا، وكثر الأصدقاء الأوفياء الذين يصحبونهم إلى المستشفى حتى الصباح. ثم إن زوجتي لا تحب الكذب، وهي لا تكذب كما تؤكد لي إلا إذا اضطرت أن تمتدحني أمام الناس. هل أقول لها أن السيارة تعطلت بي؟ أكذوبة جاهزة دائما على لسان كل زوج يتأخر عن موعد العودة، فلأبحث عن أكذوبة متقنة فيها تفكير ومعاناة. إن كل الناس يكذبون، والذين يبدون صادقين هم الذين يحسنون الكذب. فجأة اتسمت في دهشة، كيف فاتني هذا؟ كيف غاب عن خاطري أن زوجتي قد سافرت مع الأولاد عصر اليوم إلى المصيف؟ غمرني إحساس بالارتياح لأفائي من الكذب، فالكذب عبء ثقيل كالحقيقة. ودخلت البيت وأضأت الأنوار ورحت أتجول من الصالة إلى الصالون إلى المطبخ إلى غرفة المعيشة، وما إن لمحت من فضة السجائر البرونزية ذات الفارس على ظهر جواده حتى اتجهت نحوها. هذه المنفضة رأتها زوجتي في واجهة متجر، استطلعت رأيي فيها. تعجبني جدا يا زوجتي العزيزة. دخلنا المحل وابتاعتها، كانت سعيدة بها حقا. في البداية رجتني زوجتي ألا أطفئ فيها سجائري. لماذا؟ هناك منافذ كثيرة تستطيع أن تستخدمها، فما الضروري لاستعمال هذه المنفضة؟ لم ألق بالا إلى رجاء زوجتي، وما لبث رجاؤها أن تحول إلى فعل أمر. ثم تصاعد فعل الأمر إلى إنذار، وفي المرة الأخيرة منذ عام مضى حدثت أزمة حادة قاطعتني معها زوجتي لأني أطفأت سيجارة في هذه المنفضة. والحق أنني لم أفهم زوجتي، فهناك فترتان هامتان يعجز الرجل فيها عن فهم المرأة، فترة ما قبل الزواج وفترة ما بعد الزواج. ولقد سعيت من جانبي لإزالة هذه الفجوة، واكتشفت أن زوجتي كانت شديدة التأثر من تصرفي. ناقشتها، وكما يحدث دائما في كل مناقشة كانت الكلمة الحاسمة الأخيرة لي، وهي كلمة زي ما تشوفي. وتعهدت لها بألا أطفئ سيجارة في هذه المنفضة البرونزية. وشغلني بعد ذلك اهتمام زوجتي البالغ بأن تكون العلاقة مقطوعة تماما بيني وبين هذه المنفضة. كنت إذا سرت إلى الشرفة في اتجاه المنفضة صارت زوجتي خلفي بضع خطوات، ثم توقفت لترى إن كنت سألقي برماد السيجارة في المنفضة أم لا. وكانت إذا خرجت مع الأولاد وتركتني بمفردي رجتني أن أعتني بالكلب ولا أتركه يتجه نحو المنفضة. ماذا بحق السماء يمكن أن يفعل كلب بمنفضة برونزية؟ كنت بالطبع أدرك معنى هذا التحذير الموجه للكلب. أصبحت هذه المنفضة شيئا بغيضا في حياتي، وعندما همست بمتاعبي إلى صديقي يوسف لامني كثيرا، اعتبر انني استسلمت مبكرا جدا في معركة المنفضة. انها ليست معركة منفضة في رأيه، انها قضية سيادة الرجل في البيت، وما كان ينبغي علي ان افرط في حقوقي بهذه السهولة. ونصحني يوسف بان افجر المعركة من جديد، وان اتشبث بحقي في استعمال المنفضة، واشار الى كتاب لمؤلف فرنسي اوصاني بقراءته، اسمه الرجل سيد المرأة. ساذج والله يوسف هذا، إن كتابا اسمه الرجل والمرأة لا يمكن أن يوجد إلا في المكتبات التي تبيع كتب القصص الخيالية، غير أن كلمات يوسف حفزتني إلى وجوب إعادة بحث الموضوع المنفضة مع زوجتي. لا بد من أسباب جدية تبرر حرماني من استعمالها، والأرجح أنني سوف أفلح في إقناع زوجتي، ومهما قيل أنها تجيد الاستماع لي لكي تقف على التناقضات الصارخة التي تتضمنها أكاذيبي، ففي النهاية مستمعة جيدة لي. ولقد اختلست السمع مرة وهي تتحدث إلى صديقة لها، فقالت وهي تزهو بديمقراطيتها: كثيرا ما اختلف مع زوجي في الرأي، ولكن عندما أكون على حق فهو يوافقني فورا. فلما سألتها صديقتها: وإذا كان هو على حق؟ قالت زوجتي: عمره ما كان على حق ولا مرة. لعلني هذه المرة أقنعها بأنني على حق. عندما تهيأت لإعادة مناقشة قضية السيادة أو المنفضة، أعددت التمهيد الدبلوماسي الذي سوف أفتح به المناقشة. دخلت زوجتي الغرفة تقول في لهجة هادئة ولكنها تخفي الكثير من التوتر: هل استعملت المنفضة؟ ولأنني بريء فقد قلت في تلقائية: أبدا والله العظيم. ولأن زوجتي ظلت تنظر إلي لبرهة غير مصدقة، فقد عدت أقسم لها بأنني لم أستعمل المنفضة، وبدا أنها صدقتني. ثم استدارت خارجة تغمغم غريبة، خيل إلي أن بعض الرماد عالق بها. خيل إليها بعد هذا الموقف من جانبي، قررت شطب قضية المنفضة أو على أحسن الأحوال تأجيلها إلى أجل غير مسمى. في تلك الليلة الأولى لسفر زوجتي والأولاد إلى المصيف، أصابني فضول شديد وأنا أحدق عن قرب في المنفضة المحرمة. إن المنافض الأخرى التي نصحتني زوجتي باستعمالها ثمينة حقا إذا قرنت بهذه المنفضة، فلماذا تحرمني منها؟ شعرت بإغراء قوي أن أشعل سيجارة وأن ألقي برمادها فيه، غير أنني قاومت وانسحبت بصعوبة إلى غرفة النوم. وفي الفراش شعرت برغبة جارفة في العودة إلى المنفضة، ولكن النعاس غلبني. في الصباح جاءت أم سليمان لتنظيف البيت، وكنت جالسا أمام المنفضة المحرمة وفي يدي سيجارة، عندما جاءت السيدة العجوز بقهوة الصباح. فوجئت بها تتجاهل المنفضة البرونزية أمامي مباشرة، وتضع بجواري منفضة سجاير باللورية وهي تقول لكي تطفئ فيها السجاير: ما هذا الذي حدث؟ هل خولت زوجتي سلطتها المنزلية إلى أم سليمان؟ لم أشأ أن أتحقق من ذلك، فليس من اللائق أن أنزل بقضيتي إلى هذا المستوى. إن هذه المنفضة اللعينة لم تعد تغيب عن بالي. حقا إن كل الأمور نسبية، عندما يكون الإنسان في جلسة مرتخية هادئ البال تنتزع أفكاره إلى أمنيات بعيدة يتطلع إلى تحقيقها. وعندما يعتري نفس هذا الإنسان ألم في ضرس تالف، تصبح أعز أمانيه أن يتوقف هذا الألم. لقد باتت أمنية عزيزة غالية أن أستعمل هذه المنفضة كيفما شئت. وعندما بدأت أختفي عن عيون الأصدقاء في سهرات الليل، طافت برؤوسهم الظنون، فاعتقدوا أنني أسيء استغلال الحرية أثناء سفر زوجتي، باعتبار أن الزواج قرار بتحديد إقامة رجل في مكان تحكمه امرأة، وتفرض على هذا الرجل سياسة منع التجول في المدينة بعد السادسة مساء. ولم يطف بذهن واحد من هؤلاء الأصدقاء أنني كنت ألزم البيت في محاولات فاشلة لكسر حاجز الخوف واستعمال هذه المنفضة. وليكن ما يكون، حتى كانت تلك الليلة التي حسمت فيها أمري وقررت التنفيذ. وفي اللحظة التي أشعلت فيها السيجارة التي سوف ألقي بها في المنفضة، دق جرس التلفون وجاء صوت زوجتي من بعيد، ثم قالت لي بعد التحيات والأشواق وأخبار الأولاد: ماذا تفعل؟ فردت: كما ترين في البيت. فتساءلت: أين تجلس؟ فردت: فقالت: لابد أنك أمام المنفضة البرونزية لتذكيرك بي، فأنت تعرف أني أحبها. فردت: طبعا طبعا. أنت أمام المنفضة؟ أنا أمام المنفضة. وجدت نفسي ألتقط من المنفضة البرونزية عود الثقاب الذي أشعلت به السيجارة، وبحركة لا شعورية دسسته في جيبي وكأنني أخفيه من زوجتي التي وصلت حديثها: هل تدخن؟ لكن والله العظيم ما بستعملش الكفاية. دخل صوت عامل التليفون يقول: المحادثة انتهت. فعلا المحادثة انتهت في قضية المنفضة، القضية نفسها انتهت، ونهضت لأرتدي ثيابي وخرجت. لقد أتيتم بي إلى هذه الندوة لأشرح لكم كيف حدثت المعجزة وكيف قهرت إرادتي كل الحواجز. إنني سردت لكم القضية بالتفصيل لأصارحكم بأن الأمر لا ينطوي على بطولة أو عزيمة جبارة، فقد كان الحل الوحيد لإنقاذي من محنة المنفضة المنفضة المحرمة هو أن أقلع عن التدخين. هكذا يا سادة أقلعت عن التدخين. كلمني من فضلك. من المشاكل الأليمة التي قد تصادف الزوجة حالة الخرس المنزلي التي قد تصيب الزوجة بعد فترة من الزواج، إذ يفقد الرغبة في الكلام داخل البيت، فإذا ما تجاوز حدود البيت الجغرافية انطلق لسانه بالحديث مع الأصدقاء وغير الأصدقاء. وعندما كتبت عن هذا الخرس المنزلي أول مرة، قرأ علي أمين المقال ثم قال لي: هذا موضوع حيوي جدا، ولكن لا يكفي أن تكتب عن الداء، بل عليك أن تصف الدواء. إن الزوجات المعذبات بصمت الأزواج لا حصر لهن، ففكر في روشتة لعلاج الزوج المخروث. كان الذي دفعني إلى الكتابة عن الخرس المنزلي حالة قريبتي أمينة وزوجها يوسف. لقد سبق زواجهما غرام ناري. في الجامعة كان يوسف لا يكف خلالها عن الهمس والمناجاة، ولم تكن أمينة تسمع صوته فقط، بل كان يبث لها إرساله الغرامي بالصوت والصورة، يسب الجفنه كالحالم، ويفتح ذراعيه في حنين، ويبسط كفيه في حيرة، وتتبدى في عينيه نظرة الملتاع وهو يهمس إليها بأحلى الكلام. وبعد سنتين من ليلة الزفاف بدأ إرساله العطفي يضعف شيئا فشيئا، وبدأ صوته يبطئ كأن بطاريته في النزع الأخير. وفي الماضي الأول كانت كلمة أحبك كنبض قلبه يدق بها فمه كل ثانية، وفي الماضي القريب أصبح كساعة حائط ويدق بكلمة أحبك كل ربع ساعة، ثم كل نصف ساعة، ثم كل ساعة، ثم اختفت الكلمة من شفتيه، وما لبث أن اختفى من فمه الكلام كله. أدركته سكتة اللسان المنزلية، وأصبحت أمينة تكلم نفسها في البيت، فالحديث من طرف واحد، تتحدث وتقول وتعيد القول لعلها يخرج عن صمته. أبدا، استعاض عن تعبير اللسان بهزة رأس لا تعرف معها إن كان رده إيجابا أم سلبا. إذا سألته الرأي في التسريحة الجديدة هز رأسه، وإذا سألته هل يفضل التسريحة القديمة هز رأسه، وإذا حصرته بالأسئلة وأرادت أن تعرف بالتحديد هل التسريحة تعجبه أو لا تعجبه، جاءها صوته يعلن شخير النوم. الشيء المحير أنه كان يحبها جدا، إذا أصابتها وعكة ظل جالسا إلى جوار الفراش، مرة يربط على كتفها، ومرة يلثم كفها، ومرة يحكم الغطاء من حولها، وليس على لسانه طوال هذا كله إلا: سلامتك يا حبيبتي، سلامتك يا حبيبتي. قلت لأمينة: علي أمين عنده فكرة رائعة لانتزاع يوسف من صمته. فقالت: اسعفني بها أرجوك. فقال: أن تثيري موضوعا يحتمل وجهتي نظر، خذي جانب وجهة النظر الضعيفة فهذا يشجعه ويفتح شهيته للكلام. فتساءلت: مثل إيه؟ ففكرت قليلا ثم قلت لها: عقوبة الإعدام مثلا، هل نبقي عليها أو نلغيها؟ هذا مجرد مثلا طبعا، وليس بالضروري أن تثيري مناقشة حول عقوبة الإعدام. قالت لي أمينة في سعادة: اختلقت المناسبة. وبدأ النقاش من طرف واحد طبعا. تتابعت هزات رأسه، وكاد كل شيء ينتهي لحظة أن بدأت، فقد فهمت أنه يؤيد أيضا عقوبة الإعدام، غير أني استطعت أن أواصل الحديث بشكل آخر، وأعتقد أني نجحت. فتساءلت: هل تناقش معك؟ فردت: كل الدلائل تؤكد أنه سوف يشتبك معي في جدل عظيم. لقد مضى يومان وأنا أحدثه عن عقوبة الإعدام، وكم أنا سعيدة بهذا الموضوع الذي سوف أستمر فيه. فهو يستمع إلى حديثي بدهشة، ودهشته تكون بالغة، ويردد: اسكت يا أمينة، ما تقوليش كده، مش معقول. عندما التقيت بيوسف كان شديد الاكتئاب، قال لي إنني أشعر بقلق بالغ بسبب أمينة، فقد مضت عليها أيام ولا حديث لها إلا عن عقوبة الإعدام. إن الموت بالشنق أو بالغاز أو بالمقصلة أو بالكرسي الكهربائي عقوبة غير رادعة في نظرها، لأنها تنهي حياة المجرم بسرعة دون أن يتألم. إنني أرتاع وهي تصف لي كل يوم طريقة تعذيب جديدة من ابتكارها لقتل المجرم ببطء خلال أيام. لقد كنت أستمع إليها وأنا مذهول، إنها في منتهى الوحشية ولم أكن أعرف ذلك. هل من المعقول أن تكون أمينة الرقيقة الوادعة ذات نزعات عدوانية دموية وعلى هذه الصورة المخيفة؟ في الصباح التالي حاولت أن أقنع أمينة بالعدوى عن الحديث عن عقوبة الإعدام لأنه موضوع سخيف، ولكنني فشلت، فقد رأت أن هذا الموضوع قد نجح في استفزازه للمناقشة، ومن المفيد أن تستمر فيه. قلت لها: يا أمينة، يوسف أصبح ينام في الغرفة الأخرى. فقالت: وما شأن هذا بموضعنا؟ إنه ينام في الغرفة الأخرى هربا من صوت المكيف. فقلت: كلا. قال: إنه يخاف أن تقتليه وهو نائم. فتساءلت: ماذا يقول؟ فقلت لها: يوسف يعتقد أن لديك ميولا عدوانية كاملة يمكن الشفاء منها لو توصل الطبيب إلى جذورها. قال لي علي أمين: متى ستكتب روشتات علاج الخرس المنزلي؟ فكتبت في صفحة المرأة أول روشتة للعلاج، فاتصلت بي قارئة وقالت بعد المقدمات: لقد كتبت تقول يمكنك يا سيدتي أن تخلقي حديثا مرحا بينك وبين الزوج الصامت، كأن تسأليه مثلا: ماذا تفعل لو هبط عليك مليون جنيه؟ ما هو المشروع العاجل الذي تبدأ في تنفيذه؟ وما هي الأمنية بعيدة المنال التي يمكن أن يحققها لك بعض هذا المليون أو كله؟ قلت للقارئة: لا لأعرف ماذا تريد بالضبط، أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الروشتة يا سيدتي. فقالت: الحق إن زوجي كان يجلس معي أبكا تماما، وما إن طرحت عليه سؤال المليون جنيه حتى برقت عيناه وبدأ يتكلم. الحمد لله، مبروك يا ستي. فقالت: بل لقد تجاوز مرحلة الكلام، فاحتدم بيننا جدل عنيف حول المليون جنيه. فقلت: وهذا هو المطلوب؟ قالت: تصور أنه رفض أن يقتسم معي المليون جنيه. قلت: ولابد أن هذا أدفع على المناقشة حيوية خاصة. قالت: حيوية خاصة؟ لقد تركت بها البيت إلى بيت أبي، ما هذه الكتابات التي تكتبها؟ لقد خربت بيتي، الله يخرب. انتظرت السيدة مني ردا لكني لم أرد، ظلت تقول ألو ألو ولم أرد. سمعتها تقول لأخرى بجوارها: تصوري الخط انقطع قبل أن ألعن سنسفيل جدوده. اتصلت قارئة أخرى تسأل: هل أنت الذي كتبت سؤال المليون جنيه؟ ترددت قليلا بعد التجربة السابقة، ثم قلت: كلا سيدتي، هو زميل لي. وألحت السيدة في معرفة اسم الزميل، فاخترعت لها اسما هو جمع عمران. وأين الأستاذ جمع عمران؟ فقلت: مات هذا الصباح. وقلت بعد أن تلقيت عزائها: خيرا يا سيدتي. قالت: أعتقد أن المرحوم جمع كان يعرف جانبا من قصة حياتي، فإنما كتبه هو نفس السؤال الذي طرحته على زوجي ذات يوم: ماذا تفعل لو هبط عليك مليون جنيه؟ فرد قائلا: أشتري لك بيتا صيفيا في بورتوفينو حيث قضينا شهر العسل، وأسميه مملكة الحب. ثم قالت السيدة: ولقد صار زوجي مليونيرا بالفعل. فقلت: مبروك بيت بورتوفينو. فردت: كلا، لم يشتري بيتا في بورتوفينو. فتساءلت: ماذا فعل إذن بالمليون؟ فقالت: اتجوز السكرتيرة. جاء في روشتة السابعة التي كتبتها لعلاج الخرس الزوجي: اختلق المناسبة واطرحي على زوجك سؤالا مرحا، في أي عصر كنت تتمنى أن تعيش؟ العباسي، الفرعوني، الروماني، الأندلسي؟ ومن هي الشخصية التاريخية التي كنت تود أن تكونها؟ اتصلت بي قريبتي أمينة فقلت لها: ابعدينا عن المتاعب من فضلك ولا تطلبي مني رأيا أو مشورة. قالت: بل جئت أشكرك. فقد عاد يوسف إلى حالة الصمت، ولكن الحمد لله، إذ أوحت لي الروشتة السابعة بفكرة. فقد نظرت إلى يوسف بعد انتهاء برامج التلفزيون وقلت له: هل تعرف أنك شديد الشبه بمارك أنتوني؟ قلت: من؟ قال: مارك أنتوني. وأين رأيت صورة مارك أنتوني؟ فقلت: لا تنسى أني خريجة قسم تاريخ، وأذكر أن المؤرخ بلوتارك وصف ملامح مارك أنتوني. تماما، هو أنت بالضبط. كيف فاتني أن أقول لك هذا؟ آه، لو عشنا عصر مارك أنتوني. فقال: وتكونين أنت كليوباترا طبعا. لكن خبريني، ماذا يقول بلوتارك عن ملامح مارك أنتوني؟ فرددت: يقول عيناه تشعان ذكاء داهما، تضاريس وجهه تعبر عن قوة الشخصية المسيطرة في جمال وجود ساحر، هذا هو أنت. فتساءل: أترين في عين الذكاء الداهم؟ فقلت: بل هو يضوي في عينيك كبريق الماس. ضحك يوسف في سعادة ثم قال: لم تقول لي ذلك إلا مرة واحدة عندما كنا خطيبين، كنا على صخرة سيدي بشر في الإسكندرية، وقلت لي: لم أرى عينيك أبدا في الضوء الساطع، أرني ما لون عينيك. ثم نظرت إلى عيني وقلت: إن فيهما ذكاء حادا. عجبت حقا أن يتذكر يوسف المكان والزمان ونص الكلمات. إذن فليس الغواني فقط اللاتي يغرهن الثناء، الرجال أيضا. لقد أصبح يوسف شديد الولع بإطراء ذكائه. واردفت أمينة: إني أنصحك بأن تكتب الروشتة الثامنة بعنوان حدثي زوجك عن ذكائه. فقلت لها: أوافقك تماما، فإن الحبيبين يظلان متعلقين ببعضهما البعض في غرام شديد، لأن كل منهما لا يتحدث عن نفسه بل يتحدث عن عظمة الآخر، وبعد الزواج يبدأ كل منهما في التحدث عن نفسه، عن عظمة الشخصية، فيفقد الحديث بالنسبة للطرفين سحرها وجاذبيتها. مضت مدة طويلة لم أرى فيها أمينة، وعندما التقيت بها كانت حزينة دامعة العينين. فتساءلت: مشكلة الخرس أيضا؟ فردت: بالعكس، انتهت مشكلة الخرس تماما. فتساءلت: ماذا إذن؟ فقالت: لقد أصبح يوسف مفتونا بحديثي عن ذكائه. ذات يوم قال لي: هل تذكرين ما قاله بلوتارك عن مارك أنتوني؟ كنت قد نسيت القصة كلها، وتذكرت بصعوبة أنني قلت له أن بلوتارك وصف مارك أنتوني بكذا وكذا، ولكنني لم أتذكر ما قاله على لسان بلوتارك في وصف القائد الروماني، فقد كان الوصف كله من اختراعي، بل أن المؤرخ بلوتارك في الحقيقة حمل على مارك أنتوني وكليوباترا، وكان يأخذ عليهما قلة الأدب والسوقية، وهما يتبادلان النكت البذيئة بصوت مرتفع. المهم أن يوسف أنقذني من الحرج، فبادر بذكر ما قلته له نقلا عن بلوتارك من أن عيني مارك أنتوني كانتا تشعان ذكاء داهما، وكان وجهه رجوليا ساحرا. وأضافت أمينة: إلى هذا الحد أصبح يوسف مليعا بإطراء ذكائه، ثم أصبح يروي لي قصصا عن ذكائه، وكانت قصصه ممتعة وباهرة، وهو يحكي من خلالها عن مواقف وضعته فيها الظروف، وكان ذكاؤه هو السلاح الماضي في تلك المواقف. كم كنت فخورة وهو يروي تلك القصص. إلى أن كان ذات يوم عندما نسي مكتبه في البيت مفتوحا، وجدت كتبا كثيرة بالإنجليزية عن مارك أنتوني، وكتابا عنوانه ومضات من حياتهم، وفيه كل القصص التي رواها يوسف عن نفسه بينما أبطالها الحقيقيون هم غاندي ونابليون ودرزائيلي وتشرشل وغيرهم من العظماء. فقلت: تعنين أنه كذاب؟ كل الرجال كذبون، حتى ملوك الفراعنة العظام الذين ليسوا في حاجة إلى الكذب. كان كل منهم ينتحل انتصارات غيره بوصفه بطلها وصانعه. قالت أمينة: لا يهمني أن أصبح كذابا. ولكن، ولم تستطع أمينة أن تكمل، انطلقت في بكاء مؤلم ألمني كثيرا. وبصعوبة عرفت منها بين شهقات بكائها أن يوسف توجه إلى وكالة البلح وابتاع خوذة قديمة لرجل مطافي وضعها على رأسه وأصبح يصيح في البيت: أنا مارك أنتوني، أنا مارك أنتوني، مع كل حبي وأكاذيبي. نحن في إبريل، وقد اعتاد الناس أن يكذبوا في شهر إبريل كما اعتادوا أن يكذبوا في كل شهر، ولا أحد يعرف على وجه التحديد كيف نشأت كذبة إبريل. هناك رواية تقول أن كذبة إبريل نشأت من 420 سنة عندما غير شارل التاسع ملك فرنسا بداية السنة الميلادية من أول إبريل إلى أول يناير. فلما اعتاد الفرنسيون أول يناير عيدا يتبادلون فيه هدايا رأس السنة، ظلوا يحتفظون بعيد أول إبريل فيتبادلون الهدايا الرمزية الكاذبة والأكاذيب المرحة، حيث يقول الزوج المزمن لزوجته: أحبك يا روحي، فتبادله الكذبة: أحبك يا حياتي. وسواء كان أصل كذبة إبريل حكاية شارل التاسع أو غيرها، فقد نجح الإنسان عموما في خلق احتفال عام بالكذب في أول إبريل، أو على الأصح نجح في إيجاد اليوم العالمي للكذب. فلعل من الملحوظات المفيدة التي تخرج بها من زيارتك لحديقة الحيوانات أنك لن تسمع أو ترى بين الحيوانات جميعا حيوانا واحدا يكذب، فما دام الإنسان هو الحيوان الوحيد الناطق فهو أيضا الحيوان الوحيد الكاذب. إن الإنسان متوقع إلى قول الأكاذيب كما يشتهي سماعها أيضا، بل أنه يسعى إلى شراء الأكاذيب بالفلوس. فإن أكثر الناس شهرة هم الكتاب الذين يؤلفون قصصا لم تحدث، والممثلون الذين يمثلون شخصيات وهمية، والمخرجون الذين يوفرون الحبكة والإتقان لكل كذب. ويبدو أن الكذب ضرورة في حياة كل إنسان، فلو لجأ الإنسان إلى الصدق المطلق لأصبحت حياته شديدة التعقيد، وامتلأت أقسام الشرطة والمحاكم بالمتنازعين، وحدثت أزمة شديدة في سراير عنابر القصور بالمستشفيات. لنأخذ مثلا بسيطا، هذا رجل يقول لصديق حنين له: لا تتصور كم كانت زوجتي سعيدة عندما علمت أن زوجتك وأولادك سوف يكونون على مائدتنا في الغداء يوم الجمعة. ترى ماذا يحدث لو قال الرجل الحقيقة لصديقه الحميم وروى ما حدث بالفعل؟ عندما اقترحت على زوجتي أن تتناول الغداء معنا يوم الجمعة القادم لطمت وبكت، لكنني صممت فاستسلمت أمام إصراري على دعوتك، إذ أنك تعلم أنها لا تطيق زوجتك ولا باروكات شعرها ولا فساتينها ذات الترتر في عز النهار، كما أن زوجتي تعتبر أولادك في منتهى قلة الأدب، خصوصا الولد أشرف الذي سكب شوربة الطماطم على مفرش المائدة ولطخ الأوبيسون بالكريم شانتي. هذا بالإضافة يا صاحبي إلى أنها ترى فيك إنسانا غبيا ثقيل الظل، وتقول كلما رأتك أنها ازدادت اقتناعا بأن الإنسان أصله حمار. إن كل الكبار يكذبون، ولأن الصغار لا يعرفون الكذب فإننا نتخذ من كلماتهم الصادقة نوادر نرويها في المجالس. هذا طفل مثلا يقول لمحصل القطار: عمري 8 سنوات، ولكنهم نصحوني بأن أقول أن عمري 5 سنوات لأركب بنصف أجرة. فيقول المحصل: برافو، أنت ترى إذن أن الكذب لا جدوى منه. فيرد الصغير: لا تكن ساذجا يا سيدي، فالكذب يوفر نصف ثمن التذكرة. وهذه طفلة تواجه أسئلة التحقيق من جدتها فتقول: لقد كنت أنا وأخي في غرفة المائدة بالطابق الأسفل نلعب لعبة بابا وماما، فجلست أنا على رأس المائدة وجلس أخي في الناحية الأخرى. وما لبث أن قال: هذا طعام تعافوا حتى الحيوانات. فقذفته بالطبق الذي سبب له هذا الجرح في حاجبه. وعلى أي حال، أنا متأسفة لإصابتي في حاجبه، كنت أريد أن أصيبه في رقبته كما فعلت ماما مع بابا، وهذا أب يحاول أن يبسط لابنه معلومة علمية. هل تعرف يا صغيري لماذا يتصاعد البخار هكذا من إناء الشاي؟ فيرد الصغير: طبعا أعرف، هذا البخار يتصاعد حتى تتمكن ماما من فتح خطاباتك قبل تسليمها لك. ورغم أن الإنسان شديد التعلق بالكذب، إلا أنه يرفض أن يوصف بأنه كذاب، ولذلك فهو يطلق على أكاذيبه أسماء مختلفة. فأحيانا يسمي الكذب مجاملة، وأحيانا يسميه لباقة، وأحيانا يسميه ترضية أو مسألة ذوق. والكذب الأبيض ضرورة في الحياة الزوجية، والكذب الملون أحيانا. ولأن المرأة تتمتع بذهن يستوعب الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يسقطها ذهن الرجل، فإن استجواب المرأة للرجل بعد أن يلقي بأكذوبته عليها يمثل معاناة حقيقية دونها معاناة البائس الذي كان يتعرض لاستجواب تعذيبي من الجستابو. إن السؤال الخالد الذي يتعرض له الزوج ويعد له 100 رد لينتقي منها الأحسن الأفضل هو عندما تواجهه الزوجة قائلة: كنت فين لغاية دلوقتي؟ إن نفس هذا السؤال من المحبوبة أيام الغرام كان يطرب حبيبها طربا شديدا، لأنه مؤشر غيرة عليه. أما بعد زواجه فقد ثبت أن هذا السؤال يتسبب في هبوط أحشاء الزوج مع الإسهال واضطراب الدورة الدموية بسرعة النبض وارتفاع الضغط، ثم جفاف الحلق واصفرار الوجه مع دوار ضعيف. ولهذا فإن الكذب المتقن من جانب الزوج يحتاج إلى تماسك عصبي غير عادي ومهارة ذهنية عالية. ومن هنا انقسم الأزواج في ذلك إلى قسمين: الأزواج الأذكياء والأغلبية. والإرهاب الذي يتعرض له الزوج تلخصه لنا قصة تلك الزوجة التي قالت لصديقتها: لقد ظللت أستجوبه 4 ساعات لأعرف أين كان حتى 5 صباحا. فقالت لها الصديقة: وبماذا خرجت بعد هذه الساعات 4؟ قالت الزوجة: خرجت بمعطف منه. من جانب آخر نرى الزوجات معذورات حقا إذا ثارت أعصابهن أمام أكاذيب ساذجة سقيمة الخيال. فهذا زوج يبرر عودته في الثالثة صباحا بأن عجلات السيارة جميعها نامت في وقت واحد. فتسأل الزوجة: الإطارات كلها؟ كلها، حتى الاستبن. ولأن القانون لا يحمي المغفلين، فمن العسير أن يجد مثل هذا الزوج من يحميه من أظافرها وأسنانها أو لسانها، وهذا أضعف الإيمان. ولأن ذهن المرأة كما أسلفنا يهتم بالتفاصيل، فهذا زوج لم يحسب حساب ذلك، إذ ادعى أنه ذهب ليقص شعره، وكان المحل ككل مرة مزدحما، فانتظر وانتظر، وأخيرا انصرف من المحل دون أن يقص شعره. هنا تنظر إليه الزوجة في هدوء قائلة: ولكن اليوم الاثنين وكل محلات الحلاقة قافلة. وقد تضيق الزوجة بالأكاذيب والخداع وتطلب الطلاق، فنراه بعد الطلاق يكتب إليها: إن الكلمات يا حبيبتي لا يمكن أن تعبر عن ندمي لما فعلته معك، عودي إلي يا حبيبتي فإن غيابك يترك فراغا رهيبا لا تستطيع 1000 امرأة أن تملأه، أتوسل إليك أن تسامحيني واغفري لي كل أكاذيبي ولنبدأ صفحة جديدة، فإني في أشد الحاجة إليك حبيبك فلان. ملحوظة: بالمناسبة حبيبتي أهنئك بفوزك بجائزة البنك الأولى 50,000 جنيه. إن صديقي نون يلخص فلسفة الكذب في الحياة الزوجية عندما قال له والد زوجته: هل تعرف يا ولدي ماذا سيحدث لك إذا كذبت عليها؟ قال نون: أعرف يا عمي، هروح النار. قال أبوها: وهل تعرف ماذا يحدث إذا قلت لها الصدق؟ قال نون: أعرف يا عمي، سأذهب إلى محكمة الأحوال الشخصية لأنها ستطلب الطلاق. وإذا كان الكذب الأبيض ضرورة في الزواج، فإن الحب بكل روعته وحلاوته ليس إلا مجموعة من الأكاذيب المزركشة. يقول جبران خليل جبران: وسرور الحب وهم لا يطول، وجمال الحب ظل لا يقيم، وعهود الحب أحلام تزول، وعندما يستيقظ العقل السليم. وغياب العقل السليم عن العاشق لا يجعل منه مجنونا فحسب يرتكب جنونيات الحب الجميلة، بل يحيله أيضا إلى أكبر كذاب في الدنيا. غير أن الكذب في الحب لا إرادي، فالذي يحدث بالضبط أن الحب يقوم بعملية غسيل مخ لكل من الطرفين. مثلا يحدث أن تتعرف فتاة بشاب في مجتمع ما، ويتضح لها منذ الوهلة الأولى أن أنفه في حجم القلقاسة، ومع الأيام قد تتصاعد درجات الإعجاب بالشاب إلى مرحلة الحب، وهنا ترى الفتاة أنف ذلك الشاب القلقاسي يصغر شيئا فشيئا ليصبح في حجم التفاحة، ثم في حجم البرقوق، ثم تتباهى بين صديقاتها بأن أنف فتاها نبأ من الشام. لقد كان لنا في الجامعة صديق اسمه عبد العزيز، كان شاعرا رقيقا رفيع الذوق محبا للجمال، وقال في سلمى زميلتنا أروع القصائد، في العيون الحوراء والجيد الأغيد والأنف الروماني والقوام السمهري والشعر الحرير. ثم تزوج عبد العزيز من سلمى، ولأن عبد العزيز رفيع الذوق محب للجمال فقد أصابته دهشة عظيمة عندما رأى صديقا له عن بعد يغازل امرأة بعيدة كل البعد عن الجمال، وناداه عبد العزيز وسأله: هل تحب المرأة الصلعاء؟ قال صديقه: كلا. هل تحب المرأة ذات السقام الموجة؟ فرد: كلا. هل تحب المرأة ذات الصوت الأراجوزي؟ فرد صديقه: كلا. هنا صاح عبد العزيز: إذن قل لي بحق الزمان، لماذا تغازل سلمى زوجتي؟ والذي جرى لجميلة. تعودت أن أعتذر باستمرار عن حضور الندوات، فإن الاعتذار عن عدم الحديث في ندوة أفضل بكثير من الاعتذار عن الحديث فيها، ولقد حضرت في حياتي ندوتين. الأولى كانت في نادي معروف، وبعد جلوسي في قاعة الندوة أدركت أن حديثي لن يكون ترفيهيا ولا ظريفا بل غليظا، إذ تقدم رجل إلى الميكروفون وأشار نحوي قائلا: إن فلان الفلاني سوف يتحدث إليكم، ثم يعقب ذلك برنامج ترفيهي ظريف. وكعادة المتحدثين استهللت الندوة بالنكتة التي أعددتها، وأسعدني أنها كانت نكتة رفيعة المستوى لدرجة أن أحدا لم يضحك. ثم بدأت حديثي منفذا تعاليم الذين تمرسوا من قبل في إلقاء الخطب والأحاديث، إذ قالوا: لا تخشى العيون التي تحملق فيك، وتجنب أن تلتقي عيناك بأي من تلك العيون، وارفع رأسك وانظر إلى لا شيء، ثم احصر تفكيرك فيما تقوله دون أن تنسى الابتسامة. ورفعت رأسي وتعلقت عيناي بفضاء القاعة، أدير رأسي يمنة ويسرى، ومن اتجاه بصري إلى لا شيء، ومن حركة رأسي صارت همهمة في القاعة، كما علمت فيما بعد بأنني كفيف، وهذا فسر لي بسهولة ما كنت أشاهده من جمهور الحاضرين، إذ كانوا يتسللون على أطراف أصابعهم خارجين. كانت هذه الندوة كافية لكي أعتزل الذهاب إلى أي ندوة، لكنني وجدت نفسي تحت ضغوط أدبية متورطا في ندوة أخرى عن الحب والزواج. تحدثت عن الحب وقلت أنه يتنكر في أثواب كثيرة، أحيانا يتنكر في ثوب الانتقام أو ثوب الكراهية أو ثوب الزواج، وما كنت أقول أن الزواج هو أفضل أنواع الحب نجقا وعمقا، حتى وقف رجل وقور وصفق بمفرده كثيرا. كان الرجل في منتصف الستينات، رشيق القوام، فضي الشعر، استأذن بأن يتكلم بعد أن قدم نفسه: يوسف الفلاني. قال الرجل: إن أخطر ما يهدد الزواج في رأيي هو الغرام الرومانسي المفتعل بين العريس وعروسه. في البداية يجب منذ اللحظة الأولى أن يكتشف كل منهما للآخر عن أعماق نفسه. إن الإنسان هنا أمام شريك أبدي للحياة، فإلى متى يقوم بدور تمثيلي له؟ بالقطع هناك نهاية لذلك اليوم. يجب أن نعترف أن شهر العسل وما بعده مرحلة أولى وهمية تعقبها المرحلة الثانية، وهي الحقيقة بكل تفاصيلها الحلوة والمريرة. في المرحلة الأولى يقول كل منهما للآخر: أنت الدنيا، أنت العالم كله. في المرحلة الثانية يدرك كل منهما أنه كان ضعيفا في الجغرافيا. في المرحلة الأولى تخلع الزوجة نعال زوجها عند عودته مجهدا إلى البيت، وفي المرحلة الثانية تخلع الزوجة نعالها عند عودته متأخرا إلى البيت. كان للرجل الوقور حضورا وجاذبية وأبوة أيضا، فأشاع البهجة من حوله والرضا. وفجأة قال للحاضرين: كلمتي الآن إلى السادة الأزواج، كل زوج يجب يحب زوجته حبا غراميا يتفضل بالوقوف. وقف رجل بين الجالسين يربت على كتف زوجته ضاحكا وهو يقول: أنا. ثم تبعه أزواج آخرون في الوقوف، ونظر إليهم الأستاذ يوسف الفلاني وقال لهم في إنحناءة خفيفة: إنني أقدر حقا ظروفكم العسيرة وزوجاتكم إلى جواركم. دعوت العم يوسف ليشرح وجهة نظره بالتفصيل. قال الرجل: عندما أحببت زوجتي جميلة كانت تتلقى مني قبل أن تراني رسائل حب بلا توقيع، وكانت تسهر الليل كما قالت لي تستعيد سطوري ثم تستسلم للأحلام والتنهدات. أختصر وأقول: أصبحنا خطيبين. قلت لجميلة: أعرف صديقا أفهمه أن حياة الزوجين تحت سقف واحد تذهب بالغرام وأشواق، فبنى فيلا من دور واحد وجعلها بسقفين فوق بعض حتى يتجنب الحياة مع عروسه تحت سقف واحد. ضحكت خطيبتي وقالت: كم هو مغفل. أسعدني هذا التعليق من جانبها، تراءى لي أنها متفهمة لطبيعة الحياة الزوجية. وفي اليوم الخامس من شهر العسل قلت لجميلة زوجتي بهدوء: إن الرسائل الغرامية التي كتبتها لك كنت أنقلها من أقوال الكتاب والشعراء في الكتب عندي، وتجاهلت شهقتها وخيبة الأمل التي تبدت على وجهها، ومضيت أقول: أعرف أن هذا يؤلمك كثيرا، ولكن ما حيلتي؟ لقد وقعت في هواك، فكيف يمكنني أن أعبر عن حبي لك مثل شاعر أو كاتب وأنا مجرد كيميائي؟ لا تقولي أنني غشاش ومخادع. هل إذا كان الله قد وهبني صوتا جميلا وغنيت لك أغنيتنا المفضلة إني أنتظرك، فهل أكون غشاشا لأني رددت كلمات ليست لي؟ وهل إذا أهديتك زهرة فهل تقولين لي: لا تهدني زهرة مقطوفة، أريد زهرة زرعتها بيدك؟ بل إذا قلت لك الآن أحبك فهل تتصورين أن هذه الكلمة من تأليفي؟ لقد قالها أبي لأمي، وقالها جدك لجدتك، وهمس بها رمسيس لنفرتاري، وقالها قبل هؤلاء جميعا آدم لحواء. لقد بكت جميلة وتمنت لو كنت قد تركتها مخدوعة. قلت لها: لا أحب أن أبدأ حياتي بالخداع. فأبدت أسفها لأنني لم أكتب ما أحس به أنا من مشاعر. يا جميلتي، أن الحب إحساس إنساني واحد، ولكن القدرة على التعبير عنه تختلف من إنسان إلى آخر. إن هؤلاء الشعراء الذين نقلت إليك تعبيراتهم كانوا محترفي حب، لا يحبون للحب ولكنهم يحبون ليقولوا ويكتبوا حرفة. أنت يا جميل عندما تتأملين عاشقا مثل قيس سوف تجدينه شابا مختل العقل، يختلق الظروف ليكون سلبيا مع محبوبته حتى يتحول حرمانه منها إلى شعر يقال ويرويه الرواة. الأرجح، بل الأرجح بكل المقاييس، أن هذا القيس كان سافلا، ففي مجتمع كان يائد البنات عند مولدها دفعا للعار جعل قيس سيرة ليلى على كل لسان، بل أن شعراء الحب العذري لم تصل إلينا قصص حبهم إلا لأن كل منهم فضح حبيبته بقصده، فنحن لم نعرف بثينة إلا من شعر جميل بن عبد الله، ولم نعرف عزة إلا من شعر كثير الخزامي. فإذا كان رواد الحب العذري الطاهر على هذه الشاكلة، فكيف تتصورين سفالة الآخرين؟ لقد بدا على زوجتي عدم الاقتناع بما أقول. حاولت أن أشرح لها أننا بقدر ما نصعد الأعالي تكون مسافة الهبوط والانحدار، فحكيت لها عما سمعت عن الممثل السينمائي الوسيم الذي تزوجت به معجبة تدلهت في حب وأولع هو بها عشقا، وعاش الاثنان قصة حب سينمائية اكتملت لها كل عناصر الرومانسية، الرومانسية التي تحلق بالمحبين إلى السماء. ثم حان أوان الهبوط إلى الأرض، وتحولت المعجبة إلى زوجة عادية. كما أريدك أن تبدأي يا جميلة. وانطفأ الغرام المتقد. وذات يوم خرج شقيق زوجة الممثلة مع كلبها المدلل للنزهة، وصدمت الكلب سيارة، واجتمعت الأسرة تتداول كيف ينقلون إليها هذا الخبر الرهيب. فاستقر الرأي على أن يقولوا لها الخبر مخففا في البداية، وفعلا قالوا لها جوزك خبطته عربية. فانزعجت انزعاجا شديدا، ثم أغمي عليها عندما عرفت أنه الكلب. لماذا لا نبدأ يا جميلة من حيث تنتهي قصص الحب المتقد وتخبو منه النار؟ إن النهر الواحد متصل ببعضه البعض من المنبع إلى المصب، والنهر يبدأ من منبعه عنيفا قويا يندفع في شلالات هادرة ويجرف في طريقه كل شيء، ولكنه عند المنبع يكون ضحلا دائما بلا أعماق. هذا هو الغرام. ثم يعمق النهر ويستقر ويتزن عندما يقترب من المصب. هذا هو الزواج. إنهما نهر واحد متصل، الحب والزواج. فالزواج هو الحب في أروع مراحل نضجه عمقا واتزانا. خرج المحاضرون مبهورين حقا بالعم يوسف الذي رد للزواج اعتباره كمرحلة حب باقية ودائمة على الزمان. وعندما أصبحنا وحدنا بعد انصراف الناس، خرجت أتمشى مع العم يوسف وسألته: لم أعرف إن كانت السيدة جميلة قد اقتنعت بنظريتك أم لا وأنتما في شهر العسل. قال: لقد فرضت نظريتي بالقوة، ففي اليوم السابع من شهر العسل ضربتها علقة سخنة حتى أغمي عليها لكي تقتنع بأنني لن أكون دائما ذلك الفتى الرومانسي. قلت له: وكيف الحال الآن؟ قال: الحمد لله، لقد مضى على زواجي من جميلة حتى الآن 24 عاما. 24 عاما من الهماء، ومنذ 23 عاما وأنا أرمل. المهنة من فضلك. قد يتضح في ظروف خاصة أن للزوج فائدة، ففي بعض الأحيان تسيطر مهنة الزوج على تصرفاته وأحاديثه، ويتحول عندئذ إلى أداة تسلية وتثقيف للزوجة. ومن هؤلاء الزوجات السعيدات جارتنا ناهد. إن زوجها لا يكلمها إلا في تخصصه العلمي، علم الإنسان القديم، فلا يحدثها إلا عن إنسان جاوى البدائي وإنسان بكين ذو القامة المعتدلة وجمجمة إنسان نيادنترال، وهو في خلال حديثه الشائق يمسك بجمجمتها أو يدعها تمسك بجمجمته لتقف بنفسها على تركيب العظام. فلما تمرست ناهد في هذا العلم لطول ما حدثها فيه، اكتشفت أن جمجمته منحدرة الجبهة، ولم تجاهره عندئذ بذلك، وإنما علم الجيران بهذه الحقيقة العلمية في الاشتباك الدوري بينهما. فقالت ناهد بأعلى صوتها أن جمجمته ذات الجبهة المنحدرة والفك البارز هي بالضبط جمجمة الإنسان الشمبانزي البدائي الذين عثروا عليه في الفيوم. ثم راحت تحدد له الصفات المشتركة بين وجهه ووجه القردة العليا الأورانجيتان. وكان الجار الثاني هو الدكتور كرم، ولأنه شديد التعلق بتخصصه العلمي فقد كان يشيع من حوله لونا بهيجا ومسليا من الحياة، ليس فقط للسيدة نعمة زوجته بل لكل الجيران أيضا. وقد كنت أكثرهم استمتاعا بجواره، إذ كانت نافذة غرفة مكتبي تطل على غرفة المعيشة عنده. فاستغنيت تماما في أوقات الفراغ عن برامج التلفزيون اكتفاء بالعروض المثيرة التي يقدمها الدكتور كرم، ذلك الأستاذ الحائز على 3 دكتوراه في الدراسات الصوتية للغة، ويبرهن بحق على أستاذية عظمه في علمه. ذات مرة شاهدته جالسا في غرفة المعيشة يقلب صفحات جريدة، وما لبث أن نادى خادمه: يا عنتر. ولما أتى صوت عنتر من بعيد يقول: نعم يا فندم. اعتدل الدكتور في جلسته متحفزا وقد ألقى الجريدة جانبا، وجاء عنتر بعد برهة ليسأله الدكتور: هل كنت ترد على ندائي وفمك محشوا ببطاطا مشوية؟ إن مخارج الألفاظ وأنت تقول لي نعم يا فندم تكشف بوضوح أنك كنت تأكل البطاطا. وأنكر عنتر، وأمام العصبية المتصاعدة للدكتور كرم اعترف الخادم بأنه كان يأكل قطعة مارون جلاسيه وهو يرد النداء. ولم يكترف الدكتور لهذا الاعتراف الصريح بالسرقة، وصمم على أن عنتر كان يأكل بطاطا مشوية، ثم كلف الخادم بإحضار البطاطا من المطبخ مع طبق المارون جلاسيه، وراح يأمره بأن يحشو فمه مرة بقطعة مارون ومرة بالبطاطا ويقول نعم يا فندم. وظل الخادم يأكل المارون والبطاطا حتى أتي عليهم جميعا. وعندما عادت نعمة من العمل وجدت أن عنتر قد ترك البيت إلى غير عودة، فأشاعت هي الأخرى في أرجاء المنزل لونا من تجديد الحياة لكسر الروتين ورتابة المألوف. وإذ صرخت ولطمت وارتفع عويلها فلقد أصبح عليها أن تقوم بأعمال البيت انتظارا للخادم السابع خلال شهرين. فقبل عنتر كان هناك سادان أم الخير وحسنين أم صلحي وزهدة والحنفي، ولقد تركوا الخدمة جميعا بسبب الخلافات العلمية مع الدكتور. أم الخير مثلا أخذ عليها الدكتور أنها ما من مرة ترد على ندائه إلا وهي تقصقص لبا أبيض بالذات وليس لبا أصمر، إذا ما ادعت ذلك عن الخادم سعدان. فقد قضى أياما عصيبة والدكتور يدربه على الطريقة المناسبة للكلام، لأنه في رأي الدكتور يتكلم كالرعاع. عندما أدار الدكتور كرم قرص التليفون رد عليه صوت نسائي بأن النمر غلط، وما لبث أن استولى عليه الاهتمام المهني فاستأذنها في سؤال. فلما أذنت له سألها ما شكل سنتك الأمامية اليمنى؟ لا بد أن السنتين الأماميتين عندك بديعة التكوين، فأنت تنطقين حرف السين بجرس له عذوبة خاصة. فقالت نعم. فلما أعاد عليها ما قال بدا له أن المرأة المجهولة قد طلبت لهذا الثناء، ولاقى في نفسه ما شجعه على ما يقول لها كم هو جميل حرف السين عندك، قولي سلامات. فاطلقت المرأة ضحكة أنثوية ثم قالت في دلال سلامات. وساعد الدكتور كرم بأن السيدة متفهمة ومستنيرة تقدر الأبحاث العلمية. وعندما بدأ يجرب حرفا آخر في فمها وهو حرف الزين قال لها قولي لي زوروني كل سنة مرة. واستجابت المرأة، وما لبث أن صادف الدكتور هوى في نفسها فتضاعفت سعادته وهي تسأله تحب تسمع السين تاني؟ فقال لها أرجوك كلمني عن نفسك. وتضاحك ومضى الدكتور يقدم نفسه إليها فأدلى باسمه ومهنته وعنوانه ورقم تليفونه. ولم يكن الدكتور كرم يدري أن الذي كان يمسك بالسماعة في تلك اللحظة ضابط شرطة الأداب الذي داهم مسكن المرأة. في الشقة المجاورة لمسكن الدكتور كرم حيث يقطن الأستاذ بكير كان العرض صباحيا فقط، فالأستاذ بكير مهنته العلاقات العامة، وقد حصل في هذا التخصص على مؤهلات كثيرة من جامعات بريطانيا وأمريكا، وهو شخصية جذابة وناجحة فيحظى بإعجاب سكان البناية جميعا ما عدا زوجته طبعا، فالزوجة عادة لا تنبهر بما ينبهر به الآخرون من زوجها، ذلك أن كل زوج كالقمر ليس في بهائه طبعا، ولكن في أن له وجها وضيئا يواجه الناس، ووجها دائما دائم الظلام يواجه الزوجة المسكينة. فالعلاقات العامة مثلا تحتم على الأستاذ بكير أن يكون الأظرف والأرق والألطف، وأن يبتسم وأن يجامل وأن يحل المشاكل في دبلوماسية، وأن يتحمل في صبر وأنات سخافات الآخرين. فإذا ما عاد إلى البيت أفرغ شحنته العصبية المختزنة في زوجته الطيبة التي اعتادت أن تتحمله في صمت وصبر. وأشهد أن الأستاذ بكير لم يكن كمعظم رجال العلاقات العامة يرتدي قناعا زائفا من الحب والمودة للناس، بل كان يحب الناس حبا حقيقيا. وقد رأيت بعيني ما الذي تكلفه محبة الناس له. ففي كل صباح كنت أسمع زفرة متألمة للأستاذ بكير يعقبها صوت شديد الحزن: لا حول ولا قوة إلا بالله. وتسأله هدى من بعيد: مين؟ ويرد ويكبر بصوت تخنقه الدموع: ماهر عباس، الباقية في حياتك. ولم تكن هدى تستفسر عمن يكون ماهر عباس، فزوجها يصادق الدنيا كلها، كل ما كان يعنيها أن تهدئ من روعه وأن تخفف عنه. وفي الصباح التالي يترامى إلى سمع صوت الأستاذ بكير مفجوعا: مش معقول. وتسأله هدى: من؟ ويرد بكير باكيا النبرات: مراد الكرواتي. لا إله إلا الله، يا حبيبي يا مراد، يا رب صبرك، يا رب صبرني. كنت أراجع صفحات الوفيات في الجريدة فيزداد إجباري للأستاذ بكير، لأن المتوفى رجل بالمعاش لا سلطان له أو جاه، أو رجل عادي متواضع الأقارب، فلا شبهة إذن في نفاق أو مداهنة. وما من صباح يمر دون أن أسمع صيحة الفجيعة يطلقها هذا الرجل النادر في زماننا الصعب. والشيء المذهل أنه كان لا يعود من كل مأتم إلا في الواحدة صباحا، بعد أن ينفض الناس من سرادق العزاء وينوب عن أهل الفقيد في محاسبة محل الفراشة والقراء وغير ذلك. ليس هذا فحسب، فإني أذكر ذلك الصباح من شهر مايو عندما أطلق الأستاذ بكير صرخته المدوية اليومية المفجوعة ثم قال: مرزة مات، يا خبر اسود، مرزة؟ معقول؟ أستغفر الله العظيم. أنهشته زوجته أن يرحم صحته من هذه الانفعالات، بينما أمسك هو بسماعة التليفون وقد بدأ يعد ترتيبات سفره إلى لندن. فتحت الصحيفة على صفحة الوفيات فوجدت أن المرحومة ميرزا فريدون قد توفي في لندن وسوف يدفن جثمانه هناك. أيذهب إليه بكير في لندن؟ أي رجل خرافي هذا الأستاذ بكير، إنه طراز عظيم ونادر من البشر، تقلص وانقرض. سلمت عليه بحب وتقدير وهو يستعد للتحرك نحو المطار، وغاب في لندن أسبوعا يودع ميرزا فريدون صديق العمر. في شهر يوليا اكتشفت هدى أن بكير لم يكن يعرف أحدا من هؤلاء الموتى، بل كان يزعم أنه ذاهبا إلى المأتم الليلي ويقضي نصفه من النهار ونصفه من الليل عند الزوجة الجديدة. نحن لا نزرع المال. هناك أقلية من الرجال يرون أن الزواج غير ممل، وهناك الأغلبية، غير أن هذه الأغلبية تتجاهل تماما الرد على سؤال وجيه يقول: من الذي يزرع الملل في بيت الزوجية؟ طبعا لا يمكن اتهام المرأة بأنها السبب، فالمرأة محبة دائما للجديد والتجديد. ديكور البيت يتغير من وقت لآخر، والفستان دائما جديد، وتسريحة الشعر لا تستقر على شكل واحد، والشعر نفسه لا يستقر على لون، والمكياج إبهار مستمر، فالجفن مرة أزرق ومرة تركواز، والشفاه تستعرض الأحمر بكل درجاته من الروز الخفيف إلى الأحمر الناري، والحاجب مرة تخين ومرة فتلة. ولا مانع دفعا للملل من أن تكون الموضة هي الظهور بحاجب واحد. بل أن المرأة بعكس الرجل تغير رأيها 100 مرة وتبدل كلماتها 1000 مرة، وهذا طبيعي لأن الإنسان يتطور في كل لحظة ويتطور مع تفكيره إلى الأحسن والأفضل، بينما ثبات الرجل على الكلمة والرأي دليل على عدم التطور ومنتهى الجمود. وهذا الجمود يمتد عادة إلى كلام الزوج وتصرفات الزوج وحركات الزوج. ومن المؤكد أن صديقنا حسان يمثل نموذجا متكاملا لما ينتهي إليه أمر معظم الأزواج. إن تصرفاته اليومية يمكن معرفتها مقدما منذ أن يدخل من باب البيت. فهو مثلا إذا جلس إلى السفرة يأكل يمضغ اللقمة 9 مرات بالضبط ثم يبتلعها، وإذا سعل سعلة خفيفة فهذا معناه أنه سوف يمد يده إلى كوب الماء ليشرب، وإذا ضرب حافة الطبق بالشوكة ضربة خفيفة فهذا تمهيدا لأن يقول: أين الفلفل الأسود؟ وإذا تراجع في مقعده فهذا إذان بأنه سيطلب طبقا نظيفا. ف فإذا أشارت الساعة إلى 6:05 وجدناه يعبر الممر إلى غرفة المعيشة وهو ينادي القهوة، وهو ليس في حاجة إلى هذا النداء. ففي تلك اللحظة بالضبط يكون رضوان الصفراجي متجها بالقهوة إلى غرفة المعيشة. إن حسان إنسان آلي مبرمج لا جديد أبدا في تصرفاته اليومية. عندما يفتح الباب عائدا من العمل لابد أن يقف للحظة في حلق الباب، ثم يدخل، ثم يستدير بجسمه كله ليغلق الباب، ثم يستدير ليخطو خطوتين، يتوقف بعدهما مناديا رضوان، ورضوان أمامه فورا أفندم، ويهز حسان رأسه دون أن يطلب إلى رضوان شيئا. إنه مجرد نداء روتيني يتكرر كل يوم، ويأتي معه الخادم ثم ينصرف مع هزة الرأس. وما أن يعبر حسان الصالة حتى يفتح درج في نهايتها. هذا الدرج حير زوجته كثيرا في البداية، لقد كانت تضع فيه بعض أدوات الخياطة، وكان حسان يمر بهذا الدرج كلما عاد من خارج البيت فيفتحه ويحملق فيه لبرهة ثم يغلقه ويمضي إلى الداخل. وأفرغت الزوجة هذا الدرج من محتوياته، لكن حسان استمر يفتحه كلما عاد إلى البيت، لم يغير هذه العادة الحميدة يوما. وذات مرة ضبط زوجته منحنية تتفحص الدرج باهتمام بالغ، والدرج فارغ، وظل يرقبها إلى أن صاح فيها: أريد أن أعرف ماذا تتأملين في درج فارغ أياتها المجنونة. وعندما وجهت إليه نفس السؤال نهرها وحذرها من أن تكرر هذا السؤال مرة أخرى، فاشتد فضولها لتعرف سر هذا الدرج، وأصبحت تفتش جيوب حسان وهو مستغرق في النوم، ليس بقصد الاختلاس كالعادة، ولكن لأن إحساسا كان يراودها بأنها ستعثر على صورة للدرج من فرط اعتزازه به. وعرضت الزوجة الدرج على الأهل والأصدقاء فلم يجدوا فيه ما يستحق النظر إليه، وأكد لها شقيقها الأستاذ بمعهد الشواذ أن نظر زوجها إلى الدرج لا تفسير لها إلا أن تكون مجرد عادة تمكنت منه ويقوم بها بطريقة ميكانيكية، فليس بين الإنسان والدرج أي علاقة تبعث على القلق ولا أي صلة من أي نوع، خصوصا أن الإنسان ليس أصله درجا. ولكن حسان بكل سوءاته ربما يكون أفضل بكثير من صديقنا عبد الله الذي ظل يحكي لزوجته منيرة نكتة واحدة لا تتغير لمدة 3 شهور. لقد كان يوما أغبر في حياة منيرة عندما قرأ عبد الله أن الزوج لا بد أن يسري عن زوجته خلال قيامها بعمل البيت، ولقد بدأت المشكلة عندما عاد من عمله يوما فوجدها منهمكة في إعداد الطعام والمائدة. وهنا حكي لها نكتة عن أسرة أسرعت بطفلها إلى عيادة الطبيب فلم يجدوا الطبيب، وسألتهم الممرضة: ماذا بالطفل؟ قالوا: ابتلع مفتاح باب الشقة. فقالت الممرضة بهدوء تطمئنهم: الأمر لا يدعو إلى القلق، فيمكنكم عمل مفتاح جديد لباب الشقة. ولم يضحك عبد الله كعادته عندما يروي نكتة، بينما التفتت منيرة نحوه تقول في اهتمام شديد: وكيف ابتلع الطفل المفتاح؟ ورد عبد الله: كان يلعب به طبعا. قالت منيرة متأثرة: مسكينة أمه، هكذا هم الأولاد دائما، عذاب ووجع قلب. يا إلهي، وقدر عبد الله انصراف ذهن منيرة إلى هذا الاتجاه بحكم أمته. بعد أيام كان عبد الله يجلس أمام التلفزيون بينما هي ترفع الأطباق من فوق المائدة بعد العشاء، فحكي لها نكتة الممرضة والطفل ومفتاح الباب. فقطبت منيرة ما بين حاجبيها وهي تنظر إليه في دهشة متسائلة: ما حكاية هؤلاء الأطفال الذين يبتلعون المفاتيح؟ ثم أردفت تقول: الحمد لله، الأولاد كبروا على ابتلاع المفاتيح. وسكت عبد الله ولم يشأ أن يفسد عليها تلك الابتهالات التي راحت تتمتم بها: يحفظ الله الأولاد من كل سوء. ومضت أيام أخرى قبل أن يحكي عبد الله نفس النكتة لمنيرة بينما هي مشغولة في كي ملابس الأولاد، فالتفتت نحوه مرتاعة وهي تشحق: يا خبر، هذا هو الحادث الثالث من حوادث ابتلاع الأطفال لمفاتيح الشقق. في منزل صديقنا راضي شكى إلينا عبد الله ضياع جهوده الطيبة للترفيه عن زوجته، وكيف أن زوجته تستقبل النكتة بجدية شديدة. قال له راضي: ولماذا لا تكون أنت ثقيل الظل؟ لم يكن عبد الله كذلك، لكنه لم يجد منا غير اللوم. ونصحه راضي بأن يتعلم أولا كيف يروي النكتة للمرأة، فهو أمر يختلف عن رواياتها للرجل. وأكد له أن زوجته منيرة معذورة، فلو أنه روى نفس هذه النكتة لأية امرأة أخرى لما تغيرت النتيجة. وبالفعل جاءت رشيدة زوجة راضي وحكى لها عبد الله نكتة الطفل الممرض ومفتاح الشقة. وعندما انتهى من النكتة قالت له رشيدة: والله إنك ابن حلال يا عبد الله. ثم التفتت إلى راضي تقول: هذا المفتاح الذي ابتلعه الولد ذكرني بشقتنا في اسكندرية، متى سنسافر لتغيير باب الكلون قبل أن يسطو عليها اللصوص؟ أحس عبد الله بالقهر وهو يرى منيرة تضحك بشدة أمام التلفزيون، فالتمثيلية المعروضة سخيفة وليس فيها ما يضحك على الإطلاق، ولكن أحد الممثلين فيها قلد ماء القطة انفجرت منيرة ضحكة. هل هذا معقول؟ منيرة تضحك على هذا السخيف ولا تضحك على نكتتي الظريفة؟ لقد تأكد له أن أسلوبه في رواية النكتة جيدا جدا، فما من زميل في العمل حكى له النكتة نكتة الطفل والممرضة ومفتاح الشقة إلا وضحك من الأعماق. فما بال منيرة لا تضحك. نهضت منيرة من أمام التلفزيون، ثم صعدت سلما متحركا وبدأت تعيد ترتيب البلاكار في الممر. ورأى عبد الله أنها في حالة نفسية طيبة وعندها استعداد للضحك، فوقف يحكي لها نكتة الطفل والممرض ومفتاح الشق. وقبل أن ينتهي منها قالت منيرة في استنكار: والله أنا لم أرى طبيبا في استهتار هذا الطبيب الذي لا يتواجد في عيادته كلما ذهبوا إليه بطفل ابتلع مفتاحا. قلت لعبد الله: أنت تخطئ إذا تصورت أن المرأة لا تتمتع بروح الفكاهة والمرح. غير صحيح، الصحيح أنك تختار أسوأ الأوقات لرواية النكتة، وهو الوقت الذي تنهمك فيه مع شغل البيت. فرد: ولكن مؤلف الكتاب ينصح بأن تقال لها النكتة أثناء انهماكها في شغل البيت. فقلت: هذا المؤلف لا يفهم المرأة. المرأة عندما تواجه مسؤولياتها في البيت تتفرغ تماما لهذه المسؤوليات الجدية، ويصبح كل ما عداها في هامش تفكيرها. انظر إلى رشيدة زوجة راضي وأنت تروي لها النكتة، لقد تذكرت على الفور كلون باب شقتها في الإسكندرية، شدتها النكتة إلى مسؤولياتها. فلماذا لا تروي لزوجتك النكت البعيدة عن أعمال البيت؟ حدث ذلك أمس، قلت لها نكتة الطفل الممرضة ومفتاح الشق، ولماذا لا تقول لها نكتة أخرى؟ فرد: أبدا، أنا مصمم على أن أنجح في ضحاكها بهذه النكتة، هذا تحدي. قال راضي لعبد الله: قال راضي لعبد الله، من عيوبك أنك تحكي النكتة دون أن تبتسم، احكي النكتة يا أخي وأنت تضحك، فالضحك معضل. كان الليل جميلا رقيق النسمة، والسيارة تتهادى على كورنيش المعادي عندما انفجر عبد الله ضحكا، والتفتت نحوه منيرة ضحكة الوجه تسأل: ما الذي يضحكك؟ وبدأ عبد الله يحكي لها نكتة الطفل والممرضة ومفتاح الشق. قبل أن يكملها قطعته منيرة معاتبة لأنه يضحك في موقف مأساوي لطفل بريء يواجه الموت بعد ابتلاع مفتاح، ثم أردفت تقول: لقد زادت هذه الحوادث كثيرا. في التليفون كانت منيرة تحادث رشيدة عن حوادث ابتلاع الأطفال لمفاتيح الشقق، وقالت رشيدة أنها سمعت شيء من هذا القبيل لا تذكر أين. وتعجبت منيرة من أهالي هؤلاء الأطفال الذين يرتكبون غلطتين رهيبتين، أولاهما أن أسرة كل طفل من هؤلاء الضحايا لا تضع مفتاح الشقة في سلسلة، ولو كان المفتاح في سلسلة لاستحال على الطفل ابتلاعه. أما الغلطة الأخرى فهي أنهم يذهبون إلى طبيب مستهتر لا يتواجد في عيادته معتمدا على الممرضة. قالت رشيدة لراضي: هل سمعت عن حوادث ابتلاع الأطفال لمفاتيح الشقق؟ ثم بدأت تقص عليه قصة كل طفل وكيف ذهب به أهله إلى طبيب متغيب عن عيادته باستمرار، بينما الممرضة المستهترة تقول لكل أسرة: ولا يهمكم، نعمل مفتاح جديد للشقة. نظر راضي إلى زوجته ثم لم يجد ذلك الخبيث ما يقوله إلا أن هذه القصة من اختراع عبد الله، فلا صحيفة أشارت إلى ذلك ولا حتى إشاعة صارت بهذا المعنى. عندما تكشفت الأمور لمنيرة وتبين لها أن عبد الله كاذب، حمدت الله لأن الأطفال بخير ولم يبتلعوا مفاتيح الشقاء، لكنها لم تشأ لفرط رقتها أن تواجه عبد الله بأنه كذاب. وفي ذات الوقت لم ييأس عبد الله من البحث عن الطريقة الصحيحة التي تحمل منيرة على الضحك عندما يروي لها نكتة الطفل والممرضة ومفتاح الشقة، فقد تضخمت هذه المشكلة في رأسه وأصبحت مسألة تحدي وكبرياء، ولا بد أن تضحك منيرة مهما طال الزمن. لثلاثة شهور ظلت تسمع من عبد الله حكاية الطفل والممرضة ومفتاح الشقة دون أن تعلق، وأخيرا انتصر عبد الله واستجابت منيرة لنكتته، فسقطت مصابة بانهيار عصبي. لعبتها: خلق الله الرجل على نقيض المرأة، فخلق المرأة في منتهى الذكاء، ولكي نقدر كم هي داهمة الذكاء علينا أن نتصور تلك اللحظات العصيبة التي فوجئت فيها حواء بآدم أمامها بعد أن خرجت من ضلوعه. طبعا وجدت أمامها مخلوقا مخيف الشكل، جثة ضخمة وعضلات بارزة وشعرا أشعث ولحية كثة تحيط بالوجه وتتدلى إلى الأرض. إن هذا المنظر لو واجه رجل في الخمس الأخير من القرن العشرين لشهر مسدسه على الفور وأطلق ياراني في الهواء لإرهاب هذا المخلوق المرعب، ثم أدار كرسي التليفون يطلب شرطة النشطة. ولكن حواء واجهت هذا المنظر بثبات غريب وأعصاب تحصل عليها، وهي تقف خلف شجرة ترقب آدم وهو راقد على الأرض إثر الإغماء التي راح فيها بعد أن خرجت من ضلعه وتركت ظهره ينزف دما. وما لبث آدم أن بدأ يتحرك وهو بين النوم واليقظة، كان يئن متوجعا، وعندما استيقظ تماما كان أنينه قد تحول إلى زنجرة مرعبة. ظهري، ضلوعي، ظهري! ومد آدم يده إلى غصن الشجرة المتدلل يحاول أن يمسك به لينهض. هناك شهقت حواء شهقة مكتومة، قد بدأت تدرك قوة هذا المخلوق الغريب، والشجرة تميل مع قبضة يده، غير أن آدم فشل في النهوض وقد اشتد الألم عليه. ثم انتابته حيرة وهو يسأل نفسه: ماذا جرى بالضبط؟ لماذا ينزف ظهري دما؟ لماذا كانت الإغماء؟ ثم يفكر بصوت مرتفع: ماذا حدث لي؟ هنا يأتيه صوت حواء ناعما رقيقا: لقد كنت في غيبوبة. وتلفت آدم حوله: من الذي يتكلم؟ قالت: أنا. قال: من أنت؟ أنا حواء. حواء من؟ وأقبلت حواء نحوه في حذر وتوجس لتبدأ أولى وأسوأ اللحظات، سوء التفاهم بين أول امرأة وأول رجل في الخليقة. إذ بادرها آدم بقوله: ما هذا الذي أراه بيديك يقطر دما؟ قالت: هذه قطعة عظم يبدو أنها تخصك. قطعة عظم تخصني؟ أهو ضلعي؟ فقالت باسمة: أجل، يبدو أنه ضلعك. إذن فأنت التي حطمت عظامي. وزمجر آدم واختلطت أناته بالتهديد والوعيد، ففرت حواء إلى بعيد وهي تعلن براءتها من كسر ضلعه، وحاول أن ينهض خلفها لكنه أخفق، وبدت معالم القهر على وجه آدم وهي تعدو نحوه باسمة الوجه تقول: ما دمت تعجز عن النهوض فيمكنني أن أقترب منك بلا خوف. وزأر آدم: الويل لك! على مقربة منه جلست وراحت تهمس إليه في نبرة رقيقة أن يكف عن الغضب وأن يهدأ، لكنه استمر يزمجر. وفجأة صرخت فيه حواء: اخرس وكف عن هذه التهديدات الفارغة، من تظن نفسك؟ وبينما آدم مشدوه أمام المفاجأة وصلت حواء وهي تلكزه في كتفه لكزة خاطفة: أنت لست إلا ثرثارا مملا يتشدق مغترا بقوته. كان آدم لا يزال مبهوتا وحواء تلقي بأول أكذوبة، فأوهمته بأنها تملك قوى عضلية خارقة تفوق قوته بمراحل، وقصت عليه كيف باغتته من خلف ظهره وطرحته أرضا وأسلمته إلى غيبوبة حطمت خلالها ضلوعه ودللت على صدق دعوها بأن ضلعه كان في يدها. وتغيرت لهجة آدم، أصبح يخاطبها بأدب شديد ويسير خلفها منكس الرأس، يسرع إليها عند أول نداء ويستجيب إلى كل أمر. واكتشفت حواء أن آدم وهو مجرد من استعمال عضلاته مخلوق لطيف معشر، فيه وداعة أخاذة وطيبة أيضا. وبينما هو جالس بجوارها تحت الشجرة نظرت إليه مليا ثم قالت: صورتك وأنت قريب مختلفة تماما، وكيف تبدو صورتي من بعيد؟ وحش مفترس، وما الذي غير صورتي عن قرب؟ عيناك يا آدم، ماذا في عيني؟ شيء ما يجذبني وأرتاح إليه. لما لا تقول لي كلمة؟ أخشى لو تكلمت أن أخطئ فتؤذيني. يكفي ضلع واحد. ولكن أكذوبة حواء لم تعش طويلا، ففيما هي تعبث بقدمها في الماء عند الشاطئ اختل توازنها وسقطت في النهر. وقبل أن تطلق استغاثتها كان آدم ينتشلها من الماء بين ذراعيه، ورغم أنه ابتعد عن النهر كثيرا إلا أنها ظلت بين ذراعيه، وارتاح هو إلى ذلك، وارتاحت هي أكثر، ورأسها يتوسد صدره. فقال لها: كم أنت جميلة. لولا، قالت: لولا. قال: أنا تنتزعين ضلعا من ضلوعي؟ وضحكت حواء ضحكت كثيرا ثم قالت: هل صدقت أنني ذات قوى عضلية خارقة صرعتك؟ ثم عادت تضحك وهي تروي القصة الحقيقية عندما فاجأته الغيبوبة وخرجت هي من ضلعه إلى الحياة. ما إن وقف آدم على تفاصيل القصة حتى انقلبت سحنته وعلى منه زئير الغضب. وفي خفة ورشاقة قفزت حواء من أمامه ثم لاذت بالفرار، اختفت تماما. وبحث عنها آدم دون جدوى في طول المكان وعرضه، وكانت هي ترقبه بطرقها المختلفة، مرة تكتم ضحكة وهو ينطق باسمها، ثم علت وجهه حيرة بلهاء، ومرة يثير الرعب وهو يناديها في صيحة غضب: كيف تواجه هذا الوحش؟ وما السبيل إلى معايشته؟ ذلك هو السؤال الذي خطر على فكرها عندما ضبطها آدم مختفية فوق شجرة التوت. ولا أحد يعرف حتى الآن إلا حواء نفسها هل عثر آدم عليها بمجهوده الشخصي فوق شجرة التوت، أم هي التي تعمدت أن توقع بنفسها في شراكه وتركته يعتقد أنه هو الذي عثر عليها وأوقع بها. حواء، سامحيني. آدم، لن أسامحك الذنب. فقالت: الكذب سلاح الضعفاء. فقال: لن أغفر لك. فقالت: الأقوياء يتسامحون يا سيدي القوي العظيم. فقال: انزلي وألا صعدت إليك. قالت: كلا لا تصعد، أخاف عليك. قالت: مما تخافين؟ قالت: إنني فوق فرع ناحل لا يكاد يحتملني، تخافين علي من السقوط؟ فقالت: ولم لا؟ قال: كم أنت كذوب. قالت: ألم أخرج من ضلعك؟ ألست قطعة منك؟ طبيعي أن أحبك. فقال: نادرا ما أفهمك. قالت: أشرح لك، الحب إحساس يخلق في الإنسان الخوف على الإنسان الآخر. فقال: كف عن هذه الثرثرة وانزلي وإلا صعدت إليك. فقالت: كلا لا تصعد، سوف أنزل. وتبدأ حواء في النزول وهي تبكي، ويأمرها بأن تحتضن الشجرة ليوثق يدها. قال: سأعطيك درسا لن تنسيه. قالت: إني راضية. قال: سوف أوثق يدك. قالت: وسوف يسعدني ذلك. قال: يسعدك؟ قالت: لمست يدك وأنت تشد وثاقي سوف تشعرني بالطمأنينة. قال: بودي لو أفهمك. قالت: لا يعنيني أن توثقني، كل ما يعنيني أن أشعر أني في حماك أيها السيد القوي المهاب. قالت: قال: هل تريني قويا؟ ثم مستدركا: على أي حال لا يهمني رأيك. قالت: بل يجب أن يهمك. قال: ولماذا يجب؟ قالت: لأنني أنا التي سوف ترى نفسك فيها إلى الأبد. قال: ماذا تعنين؟ قالت: أنا نصفك الآخر، أنا وأنت واحد، صحيح يكمل كل من الآخر. قال: أنا واحد صحيح قبل أن تأتي أنت، وأنا واحد صحيح بعد أن أتيت أنت. قالت: صدقت يا سيدي، بدونك أنا لست إلا نصف مخلوق ضائع. قال: يروقني خضوعك لمشيئتي بالقوة. قالت بالحب. قال بالقوة. قالت الحب أقوى من كل قوة. قال ولكن الحب جاءك من إعجابك بقوتي. قالت الحب لا يأتي إلا إلى قلب إنسان لأنه معجب بإنسان آخر. قال كيف يأتي الحب إذن؟ قالت الحب يأتي إلى قلب إنسان لأن إنسانا آخر اهتم به. قال ولكني لا أهتم بك. قالت بل أنقذتني عندما سقطت في النهر وكنت حريصا على وجودي بجوارك. قال لا لسوء الحظ. قالت إنني بجوارك. قال أتحدث عن هذا النبات اللي فيه، إنه لا يصلح لشد وثاق يدك مع أني صنعت منه صوتا لأضربك به. وتلفت آدم حوله فلمح الكثير من الألياف التي تصلح لعمل الجدائل واستمهلها.